كعبك بريبريشن. however الاوبشريشن بتاخذ شويه اهتمام لسبب وحيد، انه اغلب الفيلرز بتطب الاسنان سبب انقطاع بالاوبشريشن. اذا بعرف انه اهم خطوه هي الاكسس كافيتي، بس الاوبشريشن كمان مهم لسبب انه اغلب الفيلرز اللي بتصير في العياده شو بيكون سببها؟ الاوبشريشن. اذا فينا انتدكشن بسيطه، الاوبشريشن لها بنعتبرها احنا ذا موست كريتيكال ستيب، لانها هي السبب باغلب التريتمنت فيلر. اذا وين اخذت الاهميه تاعتها؟ هي السبب باغلب الفيلرز اللي بتصير. اغلب التريتمنت فيلرز سببهم ان اديكويت اوبشريشن، هيك العلم الدراسات بتحكي لنا. اذا الاوبشريشن غلط او ناقصه النتيجه رح يصير عندنا فيلر. بس هاي الدراسات اللي عملت لها ليميتيشن، يعني الدراسات اللي حكت لي انه اغلب الفيلر سبب الاوبشريشن لها محدوديات. ايش اهم محدوديه فيها؟ انها كانت تعتمد على الراديوجرافيك اسسمنت اوف فيلينج على فيريس بيريد بعد الروت كانال تريتمنت. واحنا بنعرف انه الراديوجراف لحاله از ليميتد، فكيف تبني نتيجه دراسه او نتيجه عمليها على كل الدنيا من دراسه كان الشيء الاساسي فيها هو الراديوجراف؟ فدائما الراديوجرافيك اسسمنت اي دراسه بتقوم عليه بتكون ناقصه. وبناء على ذلك احنا دائما كويشن مارك بموضوع اذا الاوبشريشن هي اهم سبب للفيلر ولا لا. بس اللي انا بعرفه اللي بيعمل الاوبشريشن صح نضمن 100% our RCT will last successful for a very long period of time. The observed failures were correlated to poorly obturated canal. ما فيش فيهم dense fill. وبالتالي عنا حكوا إنه بما إنه هاي الكنالز اللي الobturation تبعها مش منيحة عندها failure، عنها أغلب أسباب الفيلر هي definitely obturation. Okay. Other factor may have caused irritation to the periapical tissues and also failure, and these include the following. يعني الخلاصة يا جماعة، العلماء اتفقوا على نقطة بس نحط عليها دائرة بأول صفحة أو بأول الفقرة، إنه أغلب الفيلرز اللي بتصير عنا في طب الأسنان سببها مين؟ سببها inadequate obturation. كيف أكدوا هذا الإشي من دراسات؟ عايش انبنت هاي الدراسات على صور أشعة. طب بما انها انبنت على صور اشعه، اذا 100% صح ولا لها ليميتيشن؟ لها ليميتيشن. ليش؟ لانه وجدنا انه هاي الاسنان اللي كانت الاوبشريشن تاعتها خربانه عندها شغلات ثانيه بالسن كانت سبب من اسباب الفيلر از ويل. مثل ايش ممكن الاقي زائد انه الاوبشريشن غلط؟ مثلا في عندي شيء اسمه ان اديكويت كورونال سيب، ما في حشو من فوق ماسك السن. طب اذا ما في حشو الصلايفه كلها اللي بتنزل على الديتابيركا شو راح تعمل؟ راح تعمل لي انفكشن، راح تعمل لي مصيبه. رقم 2، مش عامله انا ديبرايد من ديس انفكشن، يعني يمكن الجيتابيركا مش ولا بد، بس انت مش منظف الكنال منيح قبل ما تحطي الجتابيركا، هاي كمان مشكله. يا جماعه دائما تاكدوا بالار سي تي كل خطوه الان تعتمد على خطوه عملتيها امبارح. يعني مثلا كليننج اند شيبنج بيعتمد على الاكسس كافيتي، اوبتريشن بيعتمد على الكليننج اند شيبنج. وبالتالي اذا الخطوه اللي زمان غلط الخطوه الجديده حتكون غلط ديفينتلي. فاذا ممكن انا يكون السبب بخطا الاوبتريشن مش لان الاوبتريشن غلط، الكليننج اند شيبنج من عمل زمان غلط. النقطه اللي وراها مس كنال الاوبشريشن بتجمل، بس انت في كنال ما قدرت تعملي لها اوبشريشن مثل الابر، مش في عندنا تو كنال بالميزوباكر روت وحده طنشتيها. This is definitely wrong. النقطه اللي وراها vertical root fracture. Sometimes احنا بنحش الجيتابيركا لاترالي، شو بنعمل بالسن؟ بنطقه، بنعمل في vertical fracture، بنكسر الجدار نصين. هذا سبب كثير عظيم ومهم بعمليه الفيلر. النقطه اللي وراها المريض اصلا اللي انا عملت له ار سي تي اخترت السن غلط، السن لسه ملتهبه وبتحرك والبون رايح نصه، كيف عملتي ار سي تي؟ 100% مش رح تثبت الار سي تي، 100% رح تفشل. سو هذا خطا في الدايجنوستس. النقطه اللي وراها كورونال فراكشر، البيشنت ما شاء الله عليه عملت له اوبتريشن وحشت له السن، روع على البيت بعد فتره زي ما انكسر سنه، صارت الجيتابيركا اكسبوزد ومعشر على الدنيا، شو رح يصير؟ اكيد رح يصير عندي فيلر. النقطه اللي وراها بور اسيبتيك تكنيك، ما حطيتش الربر دام، وانا اصلا عم بشغل وبدحش جيتابيركا في سنك وبدخل معاها صلايبه. This is definitely failure. النقطة اللي وراها procedural error. أنا أوكي يمكن عملت obturation مش ولا بد، بس مش هي السبب بالفشل. سبب إنه أنا عامل perforation، عامل zipping، عامل splitting، عامل ledge. كل هاي الأخطاء بتقلل من success rate تاع RCT. So الخلاصة the most important factor for failure is obturation or inadequate obturation. However, it is not the only one. Other factors may be incorporated. هاي هم بقولي تمام. Okay. النقطة اللي وراها هم هم significantly. A periapical lesion may heal after debridement without obturation. حلوة هالجملة. جيبي ليجن، اوكي، إذا جيبي كنال، هي الكنال عندها periapical lesion، معفن السن من تحتي. اوكي، إذا عملت كليننج اند شيبنج 100% صح وما حشيت الكنال، برجع للمريض بعد سنة بلاقي periapical lesion رايح. معناها مين اللي موست امبورت، مين اللي أهم أكثر في العيادة؟ Is it the obturation or the cleaning and shaping؟ Definitely the cleaning and shaping. اذا جايز ممكن يكون عندي بيريابيكال ليجن بسن وما اعملوش اوبشريشن بس اعمله بيرفكت كلينيك اند شيبنج، اروح انا دي بعد 6 شهور الاقي البيريابيكال ليجن رايح. معناها اوكي بعرف ان هذا الشيء مش مقبول كتريتمنت، اكيد انا مش مسموح لي اعمل كلينيك اند شيبنج واروح المريض على حياة أنا البكتيريا، إذا بعد سنة راح الليجن بعد سنتين حيرجع عندي ليجن آخر. أنا مو مسموح لي. however النقطة اللي أنا بدي أحكي عنها بإنه what is removed from the root canal system is much more important from what is inserted inside. إذن الخلاصة يا جماعة، الإشي اللي منشيله من الروت كانال سيستم أهم الإشي اللي منحطه. so إذا أنت شلتي infection حطيتي أو ما حطيتي، اللي شلتيه أهم من اللي فالكلينيك انشيرنج في الامتحان اهم ولا اقل اهميه من الاوبتشريشن. المفروض انه الاوبتشريشن مهمه، بس مين اللي مور سيجنيفيكانت واهم للنجاح؟ اتس ديفينتلي كلينيك انشيرنج. اذا خلاصه هاي الفقره، الاوبتشريشن اهم سبب للفشل بس مش السبب الوحيد، في اسباب اخرى ذكرناها ثانيه. ممكن انا اعمل بيرفكت كلينيك انشيرنج وما اعمل اوبتشريشن والليجن او الانفكشن يروح، بس هذا ما بيعني انه هذا الشيء از اكسبتابل. however النقطه اللي بدي اوصلها، مع ان الاوبتشريشن مهمه ولكنها مش اهم، اهم شيء في الار سي دي، في شيء اهم من هذا. اوكي هيك نخلص من الانترودكشن، نيجي هلا. طب دكتوره ايش الاهداف اللي من اجلها الاوبتشريشن بتنعمل بالعياده؟ جايز انتبهوا، كيف انا حاطه اي شيء انا حطيته بول بدكم تقراوه بس ترجعوا على البيت، بس ما بنقرا ديتيلز. خلص انتوا فهمتوا شو المبدا. اوكي ثلاث نقاط ركزت عليهم. هاجي هلا على شيء اسمه اوبجكتيف. ركزوا معي، شو الاوبجكتيف؟ ليه انا بعمل اوبتشريشن؟ ليه ما اترك الكنال فاضي واروح المريض على البيت؟ يعني مثل بيرفكت كلينيك انشيرنج حيصير عندنا شيء اسمه ري انفيجن، وحيصير عندنا شيء اسمه ري انفكشن. طب انا شو هدفي من الجتابيركا؟ ليه عم بدخلها في الكنال؟ مش بدي انتج شيء اسمه سيل؟ هذا السيل اني انا اعزل الروت كنال سيستم بالكامل من اي شيء من فوق واي شيء من تحته. اذا the complete seal from the coronal aspect of the canal to the most apical region is the perfect role of obturation. معناها مش إشي كتير مهم أو إشي كتير واو السيل، ولكن وجود السيل معناها نجاح العلاج لمدة زمنية طويلة. أوكي؟ إذن guys المفروض إنه the main objective، هاي أنا حاطة تحتي خط لأنه مهم، إني أنا أعمل complete seal على طول الروت كنال سيستم من الكورونال opening إلى الأبيكال termination. ما فيش نقطة تتركيها مش معبية بكتابيركا، هذا كله لازم ينعمل. معناها الاوبتشريشن is three dimensional، لازم تكون ميزوديستال مسكرة، كورونو ابيكال مسكرة، وفيشل يكون مسكرة، كله مسكر، كله معبة تدحيش بالكتابيركا. هذا الشيء اللي أنا بدي إياه. وبالتالي يا جماعة أنا بدي إشي اسمه كورونال أن ابيكال سيل. لما أنت عملتي سيل من فوق الأوريفيس مسكرة، شو بنسمي هذا السيل؟ كورونال. ولما أنا سكرت اللي من تحت شو بنسمي هذا السيل؟ ابيكال. إجت فترة زمنية طويلة سبيشالي وقت أنا كنت طالبة، كان دورة بالجامعة عم بعمل دراسات بده يثبت لنا فيها إنه واحد منهم أهم من الثاني. إجا ناس صار يحكوا الكورونا أكيد أهم من الأبيكال، لأنه الكورونا هو اللي ممكن يصير له إكسبوجر من الصلايفا، بس الأبيكال مخبى مين بيكشفه يعني؟ إجت ناس بتحكي لا الأبيكال هو اللي أهم من الكورونا. الدراسات الحديثة بتأكد إنه الكورونا والأبيكال بنفس الأهمية، مش مسموح لك تطنشي أي واحد منهم. إذا الخلاصة كورونا سيل is as important as the apical seal إذا بدك نجاح لفترة زمنية طويلة. هاي تاخذوها معكم للامتحان. أوكي إذا بتاخذوني معكم المين أوبجكتيف إنه نعمل كورونا أو apical seal بالكامل على طول القناة من فوق لتحت، اثنين كورونا وأبيكال بنفس الأهمية، ما فيش واحد أحسن من الثاني. ودليل على ذلك إذا عملتي perfect obturation وواحدة بيشن وواحدة تديله فيلينج، بيجيكي بعد شهر المريض عنده سولك. اوكي ولو انا حطيت فيلنج اوكي وتركت الكنال مفتوحه بيجيك المريض بعد شهر كمان عنده كمان سولك. يعني بغض النظر عملتي ابيكال سيل او ما عملتي، عملتي كورونا او ما عملتي، الاثنين مهمين، الاثنين لازم ينعملوا توجذر. بدك تعملي بيرفكت اوبتشريشن وبيرفكت ريستوريشن لتتاكدي نو بكتيريا والري انفيد ذا سبيس اند كوز ري انفكشن. اوكي نيجي على فقره جديده اسمها بوتنشال كوزز اوف فيلر. تعالوا نشوف ايش هي الاسباب الرئيسيه للفشل اللي لها علاقه بالاوبتشريشن. most treatment failure related to deficiency in obturation are long term failure. دائما حطوها ببالكم قاعده، عملتوا اوبتشريشن غلط ما بيطلع الغلط هذا على المريض بيوم ولا اثنين ولا ثلاثه، بده سنين وشهور ليبين. فالحلو بالاوبتشريشن انه اغلب الفيلرز تاعتها are long term failure. ليه؟ لان اذا بيصير عندك فيلر بالاوبتشريشن شو راح يطلع عند المريض؟ بري ابيكال ليجن. اغلب البري ابيكال ليجنز يا جماعه دي ار اسيمتوماتيك، دي ار كرونيك. فكي على الكلمه دي ار كرونيك ان اسيمتوماتيك. مريض عنده سيست في الهاي، اذا بتتذكر موضوع السيست، هل في سيست بتصير اكيوت او بتقلب؟ كل السيست ار اسيمتوماتيك، ممكن تكبر اذا ما ثقبت العظم، ذا بيشنت ويل نيفر فيل ات. اذا انا في عندي كميه من الاريتيشن وعم تطلع الى البري ابيكال تيشوز راح تعمل دمج، بس هذا الدمج ما بيظهر خلال فتره زمنيه قصيره، بده فتره زمنيه كثير طويله ليبين على المريض. فهذا اول سبب ليش الفيلر تاعت الاوبتشريشن ار لونج تيرم، فيلر ما بيطلعوا بيوم ولا اثنين، بده فتره زمنيه طويله لانه الاريتنت لحتى يوصل للبري ابيكال تيشو ويعمل دمج عده ايام لتعده. اوكي النقطه اللي وراها persistence or development of periapical pathology ketosis may not be evident for months or even year after treatment. نفس النقطة. إذا يا جماعة أي failure بيصير مع الأبتشريشن it is not a short term failure, it is a long term failure لسببين. رقم واحد الإرتنت اللي بيطلع بده فترة زمنية كتير طويلة لحتى يعمل دمج بالبيريأبيكال تيشوز. ورقم اثنين الباثوزس لحتى تبلش بالبيريأبيكال تيشوز بدها فترة زمنية كتير طويلة. فكوليكتيفلي أنا لازم أعمل دائما إشي اسمه recall evaluation لماي بيشن. مش بالضروري بس المريض اللي متألم أروح أخذ صورة أشعة. أي مريض بعمل له RCT بلاقيه بعد شهر اثنين ثلاثة to check the quality of the RCT done for that patient to make sure everything is fine. Because مش بالضرورة البيشن ما بيتألم معناه ما عنده إشي. هاي اللي أنا وصلها للنقطة. فلازم دائما البيشن تعمل له recall evaluation. Yes. يعني عم بحكي اغلب الفيلر اللي بتصير اذا عندك خطا في الاوبتشريشن بدها فتره زمنيه طويله لحتى تبلش. ليش؟ سببين، الارتم بتطلع شوي شوي والليجن لحتى يبلش بده فتره زمنيه طويله. شو اهميه هاي النقطه؟ كلينيكالي اي مريض بتعملي له ار سي تي انت مسؤول منك بتعملي له ريكول كل فتره والثانيه. ليه؟ عشان اغلب الليجن اللي بتصير تحت بسبب الفيلر ار اسيمتوماتيك. كيف بدي اكتشفهم؟ كلينيكالي المريض جايك مش متوجع، كيف بدك تكتشفهم؟ تاخذ صوره اشعه. اوكي؟ معنى الريكول مهم ولا مش مهم يا جماعه بعد الاوبتشريشن؟ مهم. Obturation related failure occur in different ways. هاي اوكي هاي شطبوا لي عليها رح نيجي هون. Obturation related failure occur in different ways. خليني اشوف وين الاخطاء بالobturation بتصير. رح احكي لكم اياهم بعدين اجي عليهم واحده واحده. رقم واحد خطا في الابيكال سيل. انا قلت لكم الابيكال بالكورونا الاثنين مهمين. اثنين خطا في الكورونا سيل. ثلاثه خطا باللاترال سيل. بعرف اللاترال مش باهميه الابيكال والكورونا لو عند الاكسسوري كانال بس I have some times to achieve it. انا بحكي لكم ليش. والنقطة اللي وراها length of obturation. بتكون obturation طويلة ولا قصيرة؟ الاثنين غلط. بتكون ياها 1 مليمتر short of the radiographic apex. مثل هيك شوفوا وين هون الابيكس. شوفوا قد ايه طالعة 4 مليمتر لبرا. شوفوا قديش الراديوسنس اللي عمليتها. هاي مصيبة، هذا خلع السمح يصير له. النقطة اللي وراها في عندنا طبعا overfill عندنا فرحنيش عليهم واحدة واحدة ونشوف جايز. أول إشي الفيلر اللي بيكون سببها خطأ في تحقيق الابيكال سيل. شو رح أحكي عنها؟ bacteria, tissues, tissue debris and other irritants are usually not totally removed during clinic and shaping. هاي نحط عليها دائرة. انتم مفكرين عملتوا clinic and shaping وقتلتوا حالكم بتعملوا instrumentation and irrigation الكلام 100% clean. according to study ان شاء الله ضلت تتنطط عقلي من هون لمين سنة لقدام بضل عندك بكتيريا داخل الكلام. في بكتيريا ما بتقدر توصل إلى مخبري ما بعرف وينها. فالبكتيريا موجودة موجودة لو حتى clinic and shaping is perfect. These constitute potential source of irritation. ممكن يعمل failure. It is likely that sealing in these irritant during obturation may prevent their escape into the surrounding tissue. نقطة مهمة. إذا أنا بالليلينج أن شيلينج ما نظفت البكتيريا، في بكتيريا قاعدة في الكنال سيستم، شو أعمل؟ إذا بتعملها سيلينج بالآخر كذا بوقتها، مو رح تجيب أكسجين من ولا مكان، مو رح تجيب أكل من ولا مكان، شو بيصير لها؟ بيصير لها إشي اسمه entombment. هذا مصطلح مهم معناها تقبر. entombment معناها تقبر هذه البكتيريا أنها عزلت عن كل إشي فايتال بتحتاجه لحتى تعيش. معناها يا جماعة الأوبشريشن هي خطوة مكملة للكلينينج أند شيبينج. أي إشي بتتركيه بعد الكلينينج أند شيبينج تيجي الأوبشريشن وبتفعصه ما بتخليه موجود أت أول. فدائما تذكروا بإنه يا جماعة الكنال عندنا أو الكنال ما بتتنظف بالكامل الأوبشريشن رح يعزل الإرتنت اللي بقيت فيها ورح يمنحهم يطلعوا لأي مكان. وبالتالي أنا إذا عملت أبيكال سيل رح أضمن 100% إنه هالريزرفوار أوف بكتيريا ما يشتغل يصير إنأكتف. في عندك بئر معبى بكتيريا داخل الكنال أضمك نطفي موجود. إذا عزلتيه عن كل إشي حواليه it will not be active. أوكي؟ فدايما تذكروا أبيكال سيل بيمنع البكتيريا اللي بقيت بعد الكلينينج أند شيبينج تعمل أي فيلر بالمستقبل. النقطة اللي وراها كورونال سيل. الكورونال سيل حكينا عنه مهم كتير وبالدراسات أكدوا أنه أهميته مساوية لأهمية الأبيكال سيل. إذا أي إرتنت بتمنع قدر يدخل البيري أبيكال تيشوز أكيد رح يعمل إنفلاميشن. إذا الصلايبة قدرت تدخل من بين الأمالجام فيلينج دخلت على الجتافيركا وزلقت من الجتافيركا للبيري أبيكال تيشوز وطلعت للبي دي إل أكيد رح تعمل إنفلاميشن. مش مين رح تعمل إنفلاميشن؟ If coronal gatafirca with sealer obturation is exposed to saliva, dissolution of sealer and leakage over a relatively short period of time may occur. لو سألنا بالامتحان مين اللي بيذوب بالصلايبة؟ إذا gatafirca أو sealer؟ sealer. وإذا sealer راح شو بصير بين gatafirca والسن؟ space. وهذا space شو رح يتعبى؟ micro leakage بكتيريا وفود debris وما بعرف شو. شو معناها؟ reinfection. مش عن reinfection يعني failure. إذا لو سألنا مين اللي بيروح بالصلاة إذا جيتا بيركا أو سيلر وبعمل جاب ورا بتتعبى أكيد وشغلات إحنا بغينا عنها. It is unwise to restore a tooth with a canal that may contain saliva, bacteria, food debris, or other irritant. فإذا patient إجاك, for example, كنت تعمل له obturation وما كان عندك وقت, حطت له temporary film وروحت وعديت, والمريض غاب فترة زمنية طويلة وإجاك الـ TF واقعة ولقيت أبيركا مغرقة أو مسبعة بالصلايبة هي والسيلر, هل بتروح تعمل له composite أو amalgam directly وهي infected الله أعلم قد إيه لها وتروح على البيت؟ لا. هلا خليني أكون صادقة معكم, لم يتفق العلماء على الفترة الزمنية اللي بقدر أحكي منها إنه الـ كتابيركا صارت الـ infected. يعني مثلا إجوا فترة بيحكوا لك إذا الـ كتابيركا كانت مكشوفة للصلايبة أكثر من أسبوع عيدها, إجت فترة تانية بيحكوا لك لا حرام أسبوع ما بتلحق أنها تتسرى انفكشن. إذا الـ كتابيركا انكشفت للصلايبة أكثر من شهر عيدها, قد ايه الفترة أسبوع شهر أنا ما بعرف, بس to be on the safe side إذا لقيتها بيركا انكشفت أكثر من 10 أيام reconsider the retreatment of the obturation. إذا guys coronal exposure للobturating material لأكثر من فترة زمنية قصيرة, هالفترة الزمنية القصيرة ما اتفقنا عليها, بس أنا رح أحكي لكم 10 أيام من my clinical experience البسيطة واللي اشتغلت معهم. إذا أكثر من 10 أيام عنا بغض النظر شو السبب لازم تفكر تعمل retreatment للpatient. أنا الكورونا السيل مهم, وأي فشل في الكورونا السيل معناها ممكن تضطر تعمل ريتريتمنت بالآخر إن شاء الله غلبة, إنه أنا بكون عارف إذا سكرت عليها بريستوريشن I will have feeling at the end. معناها الكورونا السيل بأهمية الأبيكال سيل بهالحالة. النقطة اللي وراها اللي تنسي معنا طبعا guys ما له هذا البيشنت, إحنا هون عم نحكي عن إشي جديد اسمه lateral seal. لما أحكي lateral seal بكون قصدي عن الأكسسوري أو lateral canals اللي بيعملوا communication بين البلب وبين البيديال. ما لهم هدول الكنالز, أي infection ببلش بالبيديال بنقوله للبلب, وأي infection ببلش بالبلب بقدر ينقلوا بسهولة إلى البيديال. معنا they are the news for infection separate. Sometimes يا جماعة بعرف إنه lateral seal مش بأهمية الأبيكال ولا الكورونال سيل, however ببعض الأحيان أني بكون محتاج إني أعمله. مثلا مريض مثل هذا المريض جاني على العيادة الراديولوسنسي زي ما أنتم شايفين موجودة باللاترال أريا, it is not apical, معناها مش infection طلع من الأبيكس ونزل على البيري أبيكال أريا, هو infection قدر يزرع للبيريودونتال ليجامنت من الأكسسوري كمان. هذول الأكسسوري كمان إذا ما قدرت استخدم سبيشال الريجاشن تكنيك وسبيشال أوبشريشن تكنيك زي ما أنتم شايفين في جيتا بيركا طلعت منها وسكرتها وعزلتها بالكامل وتأكدت إنها it will not, it is not empty, it will not gather bacteria, it will not cause reinfection, ممكن أنتهي بفيلر. بعرف إنه هذا الإشي مش 100% بصير, لأنه حكيت لكم إنه الأكسسوري كمان أنا ما بهتم لا أضفر ولا أشكرهم ولا بهتم أعمل الأوبشريشن, بس مثل هيك حالة إذا ماتش يو يعني كل ما حاولت أكثر to include these accessory كمان كل ما كان فرصة السكسس تاعك أعلى. بس هل أنا بطلب منك وبأمرك تعملي هذا الإشي؟ لا, بس أنت تكوني حاطة ببالك إذا عملتيه بيكون أحسن لمصلحة المريض بهالحالة. إذا it is not critical مثل الأبيكال والكورونال, اللاترال كنال بيعملوا communication بين البلب وبين البيريدونشيوم, لازم تنسألوا هذا السؤال شو وظيفة اللاترال كنال وبأي منطقة من السن بالعادي نلاقيهم, إذا كورونال ميدل أور أبيكال بالأبيكال أريا. وفي دراسات بتحكي حتى بالفيوركيشن في معبى عندي أكسسوري كنال, بس بالامتحان أكثر مكان فيه أكسسوري هو الأبيكال ثيرد أوف ذا كنال. النقطة اللي وراها لما المين كنال سبيس إز أديكوتلي برايدن أند أوبشريتد لاترال ليجن أدجيسنت تو لاترال كنال هيل. إذا خلاص أنا عندي مين كنال كبيرة وعندي أكسسوري كنال صغار, إذا المين كنال تنظفت وتشكلت وانحشت كل إشي بيرفكت شو بيهمني اللاترال؟ أنا خلاص اللاترال اللي إجي رح يروح يختفي بالكامل. This okay with the obturating material وصلت اللاترال كنال ولا لا؟ معناها هل بقتل حالي أوصل الماتيريال لإلها؟ بقتل حالي أنظفها اللاترال كنال؟ لا, إذا قدرت قدرتي, ما قدرتي ما حدا بيجبرك. شو الدليل على ذلك؟ كل الليجن اللي كانت مثل هيك عبارة عن lateral ليجن سببها infection بالأكسسوري كنال, لما نظفنا وحشينا المين كنال لقينا إنه الليجن بيختفي لحاله. معناها المين كنال أركز عليه ولا أضيع وقتي على اللاترال اللي مش اللي مستحيل إني أقرب عليهم أو إني أقدر أساعدهم. إذا guys زي ما أنتوا شايفين هون بالصورة هذا patient بيجاني عنده lateral radiolucency, معناها المشكلة عنده باللاترال كنال. أول ما شلت النيكروتيك ديبريز وحشيت العصب بالكامل وكملت الأوبشريشن انتبهت إنه هذا المريض صار عنده healing, مع إني أنا يمكن ما كتير ركزت على اللاترال كنال ولكن أني ركزت على المين كنال everything is fine. فدائما بالامتحان ما بنركز كثير على اللاترال عاد ما بنركز على المين كنال. نيجي على دائما في سؤال على هذه النقطة length of obturation, أنا لا بدي الأوبشريشن تكون أقصر بكثير من اللازم ولا أطول بكثير من اللازم. لو أنا أعطيتكم بالامتحان خيارك عندكم two filling أو two obturation, واحدة كانت أقصر من الأبكس بثلاث مليمترات واحدة كانت أطول من الأبكس بثلاث مليمترات, which one is more susceptible to failure, the longer or the shorter? شورت. بحكي في عندي two obturations, واحدة أقصر من الworking length بثلاث مليمترات واحدة أطول بثلاث مليمترات, which one is more susceptible to failure, the shorter or the longer? تنهم نفس الشيء, shorter, longer, اثنين لونجر لونجر اثنينهم لونجر لونجر لونجر لونجر اثنينهم يلا 19 دقيقة اوكي لونجر شورتر ضحكتي لي اوكي It is longer for sure. ايش شورتر جايز؟ انا في معي flexibility up to 3 مليمتر اخلص وما بصير عندي مشاكل عادي حتى لو تطلع الفرج ضل 100 سنة لحتى يطلع اما اذا كانت لونج بيجيكي مع الاسبوع المريض والجنافخ وعنده مصايب ومشاكل الدنيا الاوبن ابيكس مش مسامحين فيها ابدا واللونجر مصيبه هاي في العياده اوكي اللي حكوا شورتر they have to reconsider their understanding to the material انا لما احكي لونجر معناها مصيبه للبري ابيكال تيشوز ما بتتحمل الكنال بتسامحك ب 1 2 ملم اما البري البي دي ان ما بسامحكيش بنص ملي تيجي عليه اوكي هي ارضه اللي بقعد على ارضه بتتجاوز حرمته مش رح يسمح لحدا يدخل عليها اذا جايز اللينث اوف اوبشريشن ايديالي لازم اخلص within the main canal معناها في عندي مشكلتين اما اوفر فيل او اندر فيل خلينا نقرا عنهم ايش يعني اوفر فيل الاوفر فيل ار نيفر ديزايربل ولا حدا بحبهم ولا مدرسه بالعالم لا بريطاني ولا امريكي ولا حدا بحب الاوفر فيلز فيلد انكريز وذ تايم لانه هدول يا جماعه الاوفر فيل رح يعملوا لي شيء اسمه امبايرد هيلينج رح يمنعوا اي ليجن بيري ابيكالي انه يتعالج هلا شو هي المشاكل اللي بتصير بالاوفر فيل ليه احنا ما بنحبهم ثلاث اسباب رقم واحد اغلب الديسكومفورت اللي بيعاني منه المريض بعد الاوبشريشن سبب مش شورت فيلينج ولا ما اوفر فيل فالمريض اللي بيجيك ثاني يوم بعد الاوبشريشن بيولول على العياده اعرف انه عنده 100% اوفر فيلينج النقطه اللي وراها الريتيشن من الماتيريال نفسها طبعا تتوقعوا مين اللي مور اريتال اذا الدسيلر او الكاتابيركا مره ثانيه دسيلر وممكن يكون اليرجيك عند بعض المرضى الكاتابيركا از توتالي باي كومباتبل المصيبه دائما في الموضوع الاوبشريشن از دسيلر والمشكله ما بقدر احشي من غير السيلر انا اجيب دسيلر غصب عني بدي احطه فاغلب المشاكل بتصير من السيلر بالكورونا سيل اذا صار عندنا اكسبوجر السيلر بروح الكاتابيركا بتضلها بصير عندي انفكشن بموضوع الاوفر فيل الكاتابيركا بتروح بضل عندي سيلر بيعمل لي مشكله وانفكشن فدايما تذكروا بالاوفر فيل عندي اريتيشن من الماده بين قوسين السيلر نكتب ورقم ثلاثه هي اهم شيء باسئله الامتحان inadequate apical seal دائما بالاوفر فيلينج الابيكال سيل طار خلص ما عندي ابيكال سيل انا هذا كله هون انفكشن ومايكروفاجز وبكتيريا وهون عجبت على الدنيا بهذا المكان لوك ات ذس توث طلع هون قد ايش عندي اوفر اوبشريشن وقد ايه عندي هون اوفر اوبشريشن عشان بس تدرسوا معكم على الكتاب هون نهايه الروت انا هي قادره اشوفه هون نهايه الروت هاي الكميه از اكسسيف كتابيركا انا مش بحاجتها يعني انت هلا ابيكال خلص انت هلا صار عندي كوميونيكيشن بين البي دي ال وبين الكنال المفروض يصير عندي شيء اسمه ابيكال ستوب تذكر الستوب اللي حكينا عنه امبارح لازم اوقف انا باني واكون واقفه على الوركينج لينك تماما اذا تجاوزتها انا فقدت السيل صار عندي الكنال والبي دي ال كوميونيكيتنج وذ وان انذر وين السيل اللي عم تحكي عنه فهي اهم نقطه بتنسالوا عنها بالامتحان اكبر مصيبه مع الاوفر فيلينج هي انه فقدت الابيكال سيل نو ابيكال سيل anymore نيجي على النقطة اللي وراها اللي اسمها أندر فيل وإحنا حكينا الأبيكال والكورونال بنفس الأهمية صح؟ يعني نجاح الأوبشريشن نصه للأبيكال سيل ونصه للكورونال فقدت الأبيكال سيل معناها 50% عندك نجاح و 50% عندك فشل بهالكلمة بهالمعنى أوكي؟ نيجي على الجملة الثانية بيحكوا لك في عنا إشي ممكن يصير sometimes اسمه أندر فيل شو موضوع الأندر فيل؟ أندر فيل سببها واحد من اثنين اما البريبريشن والاوبشريشن اكثر من الطول المطلوب يعني انت اصلا عندك خطا في البريبريشن والاوبشريشن تلحق البريبريشن انت الاوبشريشن تبعك البريبريشن قصيره في الاوبشريشن رح تطلع قصيره يعني اذا انا وانا عم بعمل البريبريشن ما قست الطول صح زلق الفايل الستوبر كان دائما يتحرك ويطلع وينزل انا مش قادره ما عملتش كنترول على اللينث مظبوط طلعت ماي بريبريشن قصيره اكيد ماي اوبشريشن بتطلع البريبريشن هذا خطا منك او ببعض الاحيان عندك البريبريشن 100% بس عندك خطا في الاوبشريشن ما قدرتي تختاري الماستر كون صح اللي ياخذ طول القناة صح تعمل الاوبشريشن على طول اللي انت حصلتي عليه اذا واحد من اثنين يا انه البريبريشن والاوبشريشن صار يا انه البريبريشن اوكي ولكن الاوبشريشن هي اللي ما قدرت توصليها الى الطول اللي انت بدك اياه اوكي اللي هي لازم تكون ايديالي 1 مليمتر شورت من الريد جرافيك ابيكس اذا ما احترمتي هالنقطه وما قدرت توصلي الكون تبعك 1 مليمتر شورت اوف ذا ريد جرافيك ابيكس معنى البريبريشن تاعك واصل لهذا الطول حيصير عندك خطا في الاوبشريشن وهي احنا بنسميها اندر فيل لما يجي نطلع على الصوره هون جايز عند هذا البيشنت سكر لو سمحتوا الشمس عشان ما تكتسوا الاشعه في المحاضره ايش اللي عم بيصير هنا بهالصوره as you see guys بهاي الكنال شوفوا وين انتهيت بالكتابيركا شوفوا وين طول القناه فعندي 4-5 مليمترات ما قدرت اني اوصلهم بالكتابيركا تاعي ناحيتين وتركت الكنال فاضية. هذا واحد من اثنين، يعني من الأساس أنت محضرة لهذا الطول وهذا خطأ منك بالبريباريشن، يعني أنت محضرة صح بس ما قدرت تتحشي الماستر كون أو الكتابيركا كون للطول اللي أنت أصلاً زبطتيه في العاي. فشو عملنا لهذا المريض؟ شلنا الكتابيركا هاي وجينا حشيناها بالثلاثة. شوف لوين واصلة، كل واحد واصل لنهاية الجذر تماماً. هاي اسمها بيرفكت أوبتشريشن. حتى شكلها غير، شوفوا هون كيف كانت مش معقولها البريباريشن الكنال، أما هون زبطنا البريباريشن وكل شيء تمام. هلا فيني يا جماعه نقطه بليز، هون عندي النجمتين نحط عليها دائره، هاي كمان كومن بالاكزام كويشن على الاقل يسالوها الطلاب السنه الماضيه. يا جماعه بموضوع الاندر فيلينج بالنيكروتيك بامب انصيبه، لانه اي جزء تتركيه معفن ما بتصيبيه هذا رح يعمل فيلر، بس بالفايتال بامب مسموح لك تقصري الجتابيركا اطول من الطول المعتاد. كيف؟ لو انا عندي نيكروتيك بامب، يعني اجى المريض عنده نيكروسيس وعنده ابسس وعنده بيري ابيكال انفلاميشن، موضوع كثير معقد، مش مسموح لي اني انقص من الطول المثالي والمسموح. يعني بالنيكروتيك بالب بدك تنهي الاوبتشريشن على طول 0.5 الى 1 مليمتر، مش مسموح لك تقصري اكثر من هيك. يعني اذا كنت اقصر 2 مليمتر حيفيلر ما بسامح. بينما بموضوع الفايتال بالب المفروض انه انا بكون فليكسبل بعد اكثر وبسمح لك انك تقصري من طول الكنال من مسافه 0 الى 2 مليمتر، اذا مسموح لك انك تقصري من طول الكنال 0 الى 2 مليمتر. فهذا الاشي كثير مهم بالامتحان تذكروا لو سمحتوا. لموضوع النيكروتيك بالب انتم مش مسامحين، بدكم تقصروا على الطول المثالي تماما. لموضوع الفايتال بالب انه ما عندي كثير انفكشن بكون فليكسبل معكم اكثر، لو قصرتوها 1 او 2 مليمتر زياده يعني اطمنوا وما راح يصير عندكم فيلر. النقطه الاخيره اللي بتهمني كمان، اوكي احنا كومبيرد وذ اوفر فيل اندر فيل از ليس اوف ا بروبلم بالامتحان، مقارنه بالاوفر فيل الاندر فيل المشاكل تاعتها اقل. دائما بسالوا الطلاب فيها لو بدك يكون عندك تو كونديشن مين بتفضل اوفر فيل ولا اندر فيل؟ بفريق لي الاندر فيل. وهي الصوره حكيناها كيف هي الكنال مش بريبير وكيف اقصر من الطول المعتاد وكيف رجعنا ضبطنا البريبريشن ضبطنا التيبرنج وحشينا كل القنوات على الطول الكامل اللي احنا بدنا. يجي على موضوع اخر فايتال جايز، اتصور انها ايزي صح، في شيء مش واضح لاي حدا فيكم يعني النقاط دي اهم بيت. نيجي على موضوع مهم اسمه تايمينج اوف اوبتشريشن. انا عملت بريبريشن متى احشي متى اعمل الاوبتشريشن؟ هلا هون بدك تستلعب تو ابروشز. ناس بتحب تفتح الاكسس وتعمل الكلينيك اند شيرنج والاوبتشريشن ان وان فيزيت اونلي، بنسميها سنجل فيزيت ار سي تي، وناس بتحكي لك لا انا بحب اتالم بحب اعمل الاكسس كافيتي اليوم، انا هذا المريض بكره اعمل ستريت اعمل فور اكزامبل الكلينيك اند شيرنج، وهذا المريض بعد بكره بعمل الاوبتشريشن. هذا مش على كيفي، هذا بيعتمد على مبادئ معينه بالعلم طوره بنجاد وغيره وضحوا لنا اياها. So timing of obturation رح اسأل حالي سؤال متى التريتمنت اخلصها للمريض ومتى احسن وقت اعمل obturation، ولحتى احدد هذا الاشي بدي اعتمد على عوامل معينة. واحد، ايش الصاين والسيمتوم اللي المريض بيعاني منها. اثنين، ايش وضع العصب ووضع الفري ابيكال ستيتس. رقم ثلاثة، البروسيجر سهلة ولا صعبة. هذول الثلاث عوامل رح اشرح عنهم باختصار واقولكم متى بتعمل الار سي تي بوان فيزيت، متى لازم تعمل الار سي تي ان مور ذان وان فيزيت. دكتوره هل في وحده احسن من الثانيه؟ مين احسن؟ ار سي تي هون بوان فيزيت ولا ار سي تي بمالتيبل؟ طالما ما اخذ الاشياء بعين الاعتبار ما فيش فرق بين الثنتين. يعني مثلا شو الفائده اعملها مالتيبل والمريض عم باخذ من وقته وباخذ من وقته وقت اخلص فيها بوان فيزيت؟ او مثلا بدي شهر مقابله، ايش الفائده اعملها بوان فيزيت وانا عم باذن المريض مش عم فيه؟ فانه ما في وحده احسن من الثانيه، بدك تحترمي كل الاشياء. ثلاث شغلات انا حكيتها وبناء على ذلك تقرري مين احسن للمريض وإلك، سنجل اور مالتيبل. خلينا نشوف كيف. رقم واحد، ساين اند سيمبتوم. معقول مريض جاييني عنده ابسس عنده سيلولايتس ووشه ناقص وله فتره قاعد على الانتي بايوتيك متفجع وسنه مش عم بقدر اصيبه، رح اتحشه اخلصه كل شيء ان ذا سيم فيزيت؟ ديفنتلي لا. بينا فالبيشنت اللي بيجيك بشكي كثير ومتالم كثير وعنده كومبليكيشنز، انا بفضل اني استنى لحتى هاي الكومبليكيشنز تروح وتخف بعدين بفكر اعمل اوبتشريشن، علما بانه اذا عملت اوبتشريشن لمريض بتوجع حتزيد وجعه. You increase the pressure inside. You can't do that. اذا بتعمل اوبتشريشن لمريض بتوجع حيزيد وجعه مش اقل من 10 مرات، وغير ممكن يصير عنده سويلينج اكبر واكبر، وبدل ما يصير له هيلينج خلال اسبوع او اثنين كان يقعد شهر وشهرين هو قاعد عم يعاني. اوكي جايز، اذا رقم واحد، اي مريض جاييني عنده بامب نيكروسيس وسيفير سيمبتوم يفضل اني ما اقرب عليه بالاوبتشريشن، عالجيله النيكروسيس شيل الانفكشن، عالجيله البص اعطيه انتي بايتك اعمل درينج للبص، عالج المشكله الاساسيه. هلا مش مشكلتي اعمل له ار سي تي، مشكلتي اخلصه من المصيبه اللي جاييني فيها. لما المريض يجيني ما عنده قلق، النيكروسيس راحت، الابسس راح، السويلك خف، اعمل له اوبتشريشن مين مانعك؟ أما طالما عنده مصيبة أكبر don't look at obturation، فكري بأشياء تانية. النقطة اللي وراها، إذا البيشنت إجاني عنده painful irreversible palpitis، لأنه يا جماعة بالpainful إذا انتبهتوا guys please بموضوع البالب نيكروسز مع complication أو severe symptom يفضل ما تعمل obturation. بس إذا المريض بنفس الوقت إجاكي متألم بس عنده irreversible palpitis، ما عنده نيكروسز، ما عنده swelling، ما عنده abscess، بقدر أعمل obturation. لأنه يا جماعة بموضوع البالب نيكروسز لما تزيل العصب هل مش يعمل استنبيشن للطب؟ هل بالنيكروسز لما تشيل العصب خلصت مشكلة المريض؟ والبيري أبيكال إيريا كيف بدي أقرب عليها هاي؟ ما بقدر، صح ولا لا؟ يعني بموضوع النيكروسز عندك مشكلتين، عصب ملتهب وبي دي ال ملتهب، عشان هيك الأوبتشريشن مش مسموح لك تعمليها. بموضوع الفايتال بالبايتس عندك فقط مشكلة واحدة، عصب ملتهب، شيلي خلص راح الوجع، صح ولا لا؟ فهاي يا جماعة تريك لذيذة في الامتحان. المريض اللي عنده نيكروسز وميت وجع وعنده مشاكل في البي دي ال don't do obturation. المريض اللي جاي حتى لو متألم بس عنده التهاب بالعصب، لا عنده لا بي دي ال problem ولا نيكروسز ولا أي مشاكل أخرى، do obturation واخلصي من الموضوع in one visit. أوكي؟ نيجي على النقطة اللي وراها بتحكي عن البامب والفيريابيكال ستيتيوس. نفسي ما راح أضيف نقاط جديدة، راح أحكي لكم ثلاث نقاط. إذا البامب فايتل بغض النظر قد إيه مرحلة الإنفلاميشن، ممكن تعملي لي الأوبتشريشن بنفس عيادة البريبريشن في وان فيزيت أونلي. طالما إتس جاست بالبايتس، ما عنده أي شيء مصيبة بيري أبيكالي، عادي جو تو سنجل فيزيت آر سي تي، ما حد بحكي لك لا. نفس النقطة اللي قبلها بموضوع البالب نيكروسز عندك نقطتين. إذا المريض عنده ما عندوش أي سيمتوم، عادي اعملي لي أوبتشريشن بنفس العيادة مع إنه نيكروسز بس ما عنده بيري أبيكال إنفلاميشن، يعني البي دي ال از نوت انفولف يت، شيل العصب ونطفي خلص خلصت مشكلته. بس اذا المريض جايك عنده نيكروسز وذ سيفير سيمتوم، يفضل انك تاجلي الموضوع لعياده اخرى، بمعنى مالتيبل فيزيت، يعني بالامتحان. اي مريض بيجينا على العياده بامكاني اخلص له الار سي تي وان فيزيت، الا المريض ابو النيكروسز وذ سيفير سيمتوم بمعنى بين قوسين بيري ابيكال انفولف. اوكي، شو قصدي بيري ابيكال؟ اكيوت بيري ابيكال، بكتبها بطلع على راس الصفحه. اي مريض اوكي اني بيشنت comes to the clinic, any patient comes to the clinic requiring RCT, نستطيع أن ننهي له العلاج. Okay, any patient coming to the clinic requiring RCT, we can fulfill the treatment in one visit, نخلصها in one visit, except if he has necrosis with acute periapical pathosis, except if he has necrosis with periapical pathosis. أي مريض عندك عدد عنده necrosis مع التهاب في periapical area don't do obturation in one visit except in necrosis with periapical pathosis، ما تقربوا عليه بالobturation. خلصنا آخر نقطة دي في كالتيوف بريسيجن. شايف الموضوع سهل والمريض كوابراتيف، عمليها بوان فيزيت. المريض نقاه وانت مش ما عندك وقت، do it in multiple visit وخلصت القصة. صلى الله وبارك. هيك بنكون احنا خلصنا ثلاث نقاط مهمة بهالمحاضرة، شو يعني obturation، شو دخلها بالفيلر، شو أنواع الفيلر اللي بتصير في obturation، وخلصنا موضوع timing of obturation. نيجي على موضوع جديد اسمه obturating material. شو اسم الماتيريال اللي استخدمتوها باللاب؟ is it the only one؟ لا، في 100 واحد غيرها، بس هاي the most used and the most accepted. رح تنسألوا هذا السؤال، مين أكثر مادة في العالم بنحبها to obturate canals؟ جتا بيركا. نيجي نكمل، شو اللي خلى الجتا بيركا هالقد رائعة؟ أو بشكل آخر، إيش هي الخواص اللي لازم تكون موجودة بأي مادة لنقدر نحشي فيها القنوات؟ هاي ما بدنا نبصمها بصل، نتذكرها بالامتحان، شو ممكن؟ رقم واحد، تكون easily intruded، مش أتغلب وأنا عم بدخل فيها، تدخل بسهولة في الكنال. رقم اثنين، إنها تقدر تعمل سيل للكنال laterally وأبيكالي، إذا بديها تسكر الكنال laterally، ما حداش يدخل، وأبيكالي تكون مسكرة. النقطة اللي وراها، ما يصير الحش شرينكج. ما تعمل الشرنكج يا جماعه، ولا تعمل اكسبانشن، ولا تعمل اي مشاكل اخرى. دائما بفكروا الطلاب بس الشرنكج المصيبه، لا وحتى الاكسبانشن مصيبه. اذا الجتا بيركا ضغطت على الروت كنال الحساس، شو حتصير فيه؟ فراكشر. واذا صارت الشرنكج، شو بصير بينها وبين الكنال؟ سبيس، بتتعبى زي ما حكينا مايكرو ليكج. النقطه اللي وراها امبريفيوس. ايش يعني امبريفيوس؟ يعني ما تمرق سوائل، ما تمرق سوائل. اذا امبريفيوس اور نوت سوليبل تو مويشر، بكتير سيدا، يعني تقدر تقتل البكتيريا اذا قربت عليها. النقطه اللي وراها راديو اوبيك. ليه بتحبي تكون راديو اوبيك؟ عشان اقدر اشوفها على الراديوغراف ببساطه. ليش بديها راديو اوبيك؟ عشان اقدر اشوفها على الراديوغراف. النقطه اللي وراها ما تصبغش السن، اكيد انا ما بدي احشي واعجب على لون السن سبيشلي في الانتيريور اريا. النقطه اللي وراها مش اريتنت، لو بالغلط نزل جزء منها على البيري ابيكال اريا ما بديها تعمل لي مشاكل هناك. النقطة اللي وراها استلم إنها تكون يعني معقمة أو على الأقل تقدر تعقم حالها من حالها أو تقبل إنها تتعقم. النقطة الأخيرة أنا بعتبرها كثير مهمة. Easily remove the frumpy كمان. ليش؟ متى بحتاج أشيل الريتريتمنت؟ ثانك يو بالريتريتمنت. وشغلة ثانية إذا بدي أعمل بوست بريبريشن أحط برغي. إذا ما بدي أحط برغي بدي أشيل جزء من الجيتابيكا وأعمل فراغ وأدخله. إذا موضوع الريتريتمنت مهم بحالتين أو الريموفر. لما بدي أعمل ريتريتمنت لما بدي أحط بوست أنا هي مأكد عليها بمكان آخر. طبعاً هل في مادة في العالم فيها كل هالخصائص؟ لا. بس أكثر مادة بتجمع من هالخصائص هي الجيتابيكا. ما فيها كل إشي بس فيها أكثر عدد ممكن من الخصائص اللي أنا ذكرتها. إيش يعني أوبشنات المادة؟ يعني شغلتين. واحدة بنستخدمها كسيلة لاصقة، واحدة بنستخدمها ككور. مين الكور ماتيريال؟ هي الجيتابيك اللي بتعبي الفراغ. ومين اللي بلزق السبيس اللي بينها وبين الكنال؟ هو ديفنت السيلر. سو بكون تحفظوا لي وظيفة السيلر يعطيكم فلويد تايت سيل. بمعنى اخر السيلر بيعطيكم سيل، بيعطيكم عازل سيل. بينما الكور ماتيريال او الجيتابيكا هي اللي بتعبي الفراغ. اذا في عندي ماده بتعبي الفراغ وفي عندي ماده تلصق هذه الماده بشيء اخر اللي هي اسمها السيلر. طبعا جايز لغايه هلا الميكانيزم اللي بيعمل فيها السيلر مش معروف العلم. اجت فتره من الفترات بيقنعونا العلماء انه السيلر بيسكر الفراغ اللي بين الجيتابيكا والدنتل. حديثا لغوا هاي النظريه. قالوا السيلر لا ما يدخل بين الجيتابيكا والدنتل، يدخل بين الجيتابيكا مع بعضها. يعني الجيتابيكا كل ما بتلزق مع بعضها الا اذا دخل بيناتهم سيلر. اللي الجيتابيكا تلزق عشان يكون وين هوموجينيس ماس داخل الكنال. هلا امتل بروفن اذروايز رح نحكي احنا ما بنعرف شو الميكانيزم اللي بيشتغل فيها السيلر. هو ايفر انه انت ستكس جيتابيكا كونز وذ ون انذر. ننسى موضوع الدنتل مع الجيتابيكا، نتذكر انه انت ستكس جيتابيكا كونز مع بعضها. الاوبشنات الماتيريال موجوده بالسوق بطريقتين. اما بتكون مواد قاسيه سوليد زي ما انتم تعاملتوا معها الكونز يابس بقدر امسكه، او بتكون موجوده في السوق على شكل بيست. اوكي مثل الكريم، هذا الكريم موجود بتيوب وهذا التيوب بتعصريه حتى تطلع الجيتابيكا منه. مين اللي مور كومنلي يوز بالعياده؟ اتس ديفينتلي دي سوليد ماتيريال عشان هيك رح احكي عنهم هلا. ليش السوليد ماتيريال محببين لقلبنا احنا الدنتس اكثر من البيس؟ لسبب معين او اكثر من سبب. رقم واحد، اذا الماده كانت يابسه بقدر اتحكم بالطول اللي رح توصله، صح ولا لا؟ يعني هي الماده طولها 10 سنتيمتر بدخلها بتدخل 10 سنتيمتر، خلص انا عارفه وين رح تروح. اما اذا الماده بيست مثل الكريم اوكي، هاي الكريم احطيها بقلب بعرف لوين رح توصل، ممكن تطلع زياده ممكن تطلع ناقص، واذا طلعت ناقص ما بقدر اتحشى زياده، واذا طلعت زياده ما بقدر ارجعها. فانا مصيبه موضوع البيست اوكي، ما بتقدر تتحكم بطولها. هاي النقطه مهمه بالامتحان، لانه الاشي اليابس بتحكم بطوله هذا رائع، الاشي الطري ما بتحكم بطوله هاي مصيبه. النقطة المهمة الثانية، لما تستخدمي المادة اليابسة بتقدر تعطيني سيل. المادة اليابسة قوية يعني توقف قدام أي شيء، أي عامل أي حاجز. أما المادة الطرية البيس يعني ممكن تساعدك يومين ثلاثة بعد هيك it will be weak، صح ولا لا؟ إذا لأنه المادة اليابسة أقوى رح تعطيكي سيل أحسن، هذا اللي أنا عم بدور عليه، ورح تتحكمي بالطول اللي رح توصله أكثر. لأنه أنا حكيت لكم لا بدي أندر فيل ولا بدي أوفر فيل. كيف بتأكد إنه هذا الشيء سوليد ماتيريال؟ مين الثلاث أنواع الموجودة في السوق؟ أنا بالنظام هيك اليوم تقفل الشباك. مين الثلاث مواد الموجودة عندنا بالسوق؟ رقم واحد الجيتابيكا، هي الموست كومن يوز نتذكرها بالامتحان لو سمحتوا. رقم اثنين السينثيتك ريزن بيس كور ماتيريال، في عنا اشي ريزن كمان في العيادة. ورقم ثلاثة سيلفر بوينت. مين اللي بنستخدمهم اكتر اشي؟ اول اثنين الجيتابيكا والريزن. ومين اللي بطل حدا يستخدمه؟ اللي هو السيلفر بوينت. No one is using it nowadays. نبلش جايز بأول واحدة من الجيتابيكا ونزولي معي شو الأشياء اللي بدي أحكيها. هلا الكومبوزيشن رح تتنحكي عن أكثر من شغلة من الجيتابيكا، رح أحكي عن مكوناتها، رح أحكي عن أشكالها بالعيادة، رح أحكي عن حسناتها، رح أحكي عن عملية التلصيق تاعها، رح أحكي عن سيئاتها، ورح أحكي عن الطريقة اللي بنستخدمها فيها بالعيادة. ونركز بليز بالامتحان بالقراءة على الجيتابيكا. شو رح أحكي؟ رح تقولي عم بختصر شغلات وعم تحكي عنها. كومبوزيشن الجيتابيكا مين فيها؟ شغلتين، زنك اوكسايد بشكل 3 ارباع الماده عليه دائره، والجيتابيكا هي عباره عن ماده بطاطيه بناخذها من الاشجار بالبرازيل بتشكل الربع الاخير. اذا 3 ارباع الماده زنك اوكسايد والربع الاخير بده يكون جيتابيكا. خلصت بروح على النقطه اللي وراها. شيبس الجيتابيكا تقدم لك بالعياده على شكل كون. ليه اخترت كون ما اخترت مستطيل ولا مربع ولا اي شيء اخر؟ بيكوز ات از لوكينج لايك ذا كانال. انت لما حضرت الكانال كيف حضرتوها جايز؟ مش حضرتوها تيبر بهذا الشكل؟ طب معناها شو اعطيكم؟ اعطيكم جيتابيكا هيك؟ اعطيكم جيتابيكا مثل شكل الكنال اللي انتم حضرتوها، معناها كون. وايش يعني كون في العربي؟ يعني تيبر، يعني فضل، يعني مخروط. وهي الكون نوعين تحفظوهم مثل اسمكم بالامتحان، يا ستاندرايز يا كونفنشنال. اذا هذول الكونز نوعين، يا ستاندرايز يا كونفنشنال. شو يعني ستاندرايز يا جماعة؟ ستاندرايز معناها حجمهم والتيبر تاعهم مثل حجم الفايلات اللي بتستخدموها. مثلا الفايل اللي لونه اصفر نفرض حجمه 20، لما تجيني كتبيتها صفراء اعرف ان حجم 20 على قد الفايل تبعها، حتى نفس الشكل بتكونوا ونفس التيبر. مش بالفايل التبدا يمينا خذي رقم تصنيعه 100 وبعرف كل 1 ملم بتزداد 0.202 ملم. نفس الشيء الكتابيركا الستاندرايز. سو الستاندرايز كوبي بيست للفايل، ها بنحفظها. طب مين الكونفنشنال صفرت يا دكتوره؟ لا الكونفنشنال السايزنج تبعه مختلف ولا لا بيشبه الفايل ولا له علاقه فيه. شو كنتوا تسموهم بالعياده؟ اكسسوري كودز. اذا جايز رح نعطيكم الجتابيركا بشكلين. الجتابيركا اللي ما لها لون على الراس هي بسميها اكسسوري او كونفنشنال، كلها اورنجيه. اما الجتابيركا اللي لها لون على الراس بعتبرها ستاندرايز، لانه شكلها مثل شكل الفايل تمام. اذا هاي الصوره في الامتحان ستاندرايز مثلا، وهي الصوره في الامتحان كونفنشنال. هلا الستاندرايز ما فيش داعي احفظ احجامها لانه نفس الفايل تماما. الابيض 15 20 25 30 35 40 خلصت القصه. بينما هذول بدكم تحفظوهم. اذا بتطلعوا عليهم يا جماعه في فرق كثير واضح بين الراس والتب. التب كثير ضيقة والراس كثير كبير، صح ولا لا؟ وهذا العدم التماثل او عدم او النقل المفاجئة بالحجم من التب للراس هي بس بلاقيها بالكونفنشنال. اما الستاندرايز لا، شوي شوي عم بزيد زي ما انتم شايفين مثل الفايل تماما. اذا الستاندرايز لهم نفس التيبر تبع الانسترومنت، الكونفنشنال لا لهم ديفرنت سايزنج سيستم، التب تاعتهم لها حجم والبادي تبعهم له حجم اخر. مثلا هلا اذا بدنا نحكي يا جماعه شو اسمائهم هذول الكون، شوفوا شو اسمائهم. اكسترا فاين هذا اصغر واحد بسميه اكسترا فاين. بعد بيجي لي واحد اسمه فاين فاين، هذا فاين فاين هلا بقول لكم كيف سميناهم. بعدين بيجي لي واحد اسمه فاين ميديوم مثل هذا. بعدين بيجي لي واحد اسمه ميديوم. بعدين بيجي لي واحد اسمه لارج. ممكن اجي كمان واحد جديد اسمه اكسترا لارج. اذا اسمائهم غريبه واحجامهم غريبه. كيف سمينا هاي الاحجام؟ مثلا اذا الفاين سميتوا لي اياه فاين ميديوم، اوكي بيكون التب تاعيته فاين والبادي تبعه ميديوم. فاول كلمه بتحكي لك حجم التب شو هي، وثاني كلمه بتحكي لك حجم البادي شو هو. اذا لو الكون كان اسمه فاين ميديوم اعرفوا انه التب تاعيته فاين وان البادي تاعه ميديوم. اوكي الاكسترا فاين بكون عندي كل اثنين فاين، اثنين فاين فاين. اوكي اذا جايز هذا الشيء بليز تتذكروا انه دائما اسم الكون بيجي من عندنا التب والبادي دايامتر. اذا حطيت اسمه عندنا فاين ميديوم معناها التب بتكون فاين والبادي بيكون ميديوم. وتقدروا دائما تتذكروا انه الكونفنشنال كون انهم سمولر تب مع وايدر بادي مقارنه بالستاندرايز. الستاندرايز نقلته شوي شوي بينما الكونفنشنال نقلته مفاجئه. واكتبوا لي جنب كلمه كونفنشنال لو سمحتوا اكسسوري كونز، او اكتبوا لي جنبهم used as accessory cones. اكتبي جنب كلمة conventional used as accessory cone في العيادة. نستخدمهم كaccessory cone. هلا مين شاف الجتابيركا أو الاتشيريشن كيف تعملوها؟ تحط أول إشي ماستر كون اللي هو لونه إله لون راسه، بعدين بتعبوا الكنال كلياتها بالاكسسوري. وأخر إشي نعم حطينا ستاندرايز بعدين حطينا اكسسوري. مزبوط واحد ستاندرايز والباقي حطيته اكسسوري. كله ما فيش اكسسوري في العيادة. القاعدة الرئيسية الصح بالعلم تحطوا واحد ستاندرايز وبتعبوا الباقي بالكونفنشنال. اوكي الباقي بالاكسسوري. الا اذا ما عندهم اكسسوري، انا بعرف انه مقطوع لفترة من البلد ما عندهم اكسسوري في العيادة، استخدموا كله بالستاندرايز خلاص جريت. واكثر شيء نستخدمه يا الفاين فاين يا الفاين ميديوم. انا بفضل الفاين ميديوم، الفاين فاين بضل يطعش وانتم بتاخذوا فيه بغلط يعني. الفاين ميديوم از جود. اذا جايز بليز تذكروا هاي النقاط. جيت ا بيركا ماستر كون وذ فارينج تيبر تن تو بي سيلكتد حسب مين؟ حسب الماستر او الفاينل ابيكال فايل اللي انتم استخدمته. حلو، مش احنا حكينا اخترنا ماستر ابيكال فايل امبارح بلشنا منه عن ستيب باك بريبريشن. وبس اخلص ممكن اعمل شيء بالاخر اسمه فاينل ابيكال انلارجمنت واوصل لفايل جديد اسمه فاينل ابيكال فايل. اذا عملت لي هالخطوه تجيب الفاينل ابيكال فايل وتختار الجيتابيركا بناء عليه. ما عملت لي هالخطوه خلص ترجع للماستر ابيكال فايل تاع 30 تختار الجيتابيركا على قده. المهم بدك تختار الجيتابيركا يا اي على الفاينل. هلا فعلا نوعين من الفايلات ماستر بلش من الستيب باك. ممكن بس اخلص الستيب باك ارجع اعمل انلارجمنت جديده. اوكي ساعتها بستخدم فايل اخر اسمه فاينل ابيكال فايل. هو اذا احنا عملنا احنا بنستخدم اي فايل ماستر ابيكال فايل واختار الجيتابيركا بناء عليه على اساس. اوكي الجيتابيركا على اساس الماستر او على اساس الفاينل. اذا عملتي فاينل ابيكال لارج احنا كان عندنا اوبشنال، في ناس بتحب تعملها في ناس كانت بتحب تعملها. خلينا نحكي كلنا عم نحب نعملها، معناها الماستر ابيكال فايل تاعك رح يكون على عليها. وفي عندي نقطة بليز جايز تتذكروها وتقولوا ليها عندكم كمان عندكم، أنا حاطة هاي النقطة اسمها عشان مش معدل اللانشر، عدلت عليها قبل ما أطلع بسرعة عشان مش عاملة سيف. هاو إيفر بس ضيفوا لي نقطة أنا متذكرها إنه وي ستارت ويز ون ماستر كون، وي ستارت ويز ون ماستر كون أند ذن فيل ذا كانال سبيس. إذا وي ستارت ويز ون ماستر كون and then we fill the canal with conventional with multiple conventional cones. اذا لازم التيبيكال تستخدموا لواحد ماستر وتعبوا الكنال باكثر من واحد conventional هم اسمهم اكسسوري. ما هي الحسنات تاعت الجدا بيركا؟ رقم واحد البلاستيسيتي، بما انها بلاستيك اذا it will go with the irregularity of the canal بالطريقه اللي انا بدي اياها وبتقبل اني انا اضغطها وكل شيء تمام. اثنين easy to manage and manipulate، ما بتخلبني بالعيادة، بقدر اتعامل معها بكل سهولة واريحية. ثلاثة easy to remove من الكنال، اذا بدك تحطي بوست او تعملي ريتريتمنت اسهل انك تشيل الجتا بيركا، ما في جدا سهلة وجدا بتطوعني بالعيادة. اربعة التوكسيسيتي تاعتها قليلة، حتى في دراسات حديثة بتقلل ان التوكسيسيتي تاعتها صفر، بتأكد هذا الاشي، بمعنى it is a totally inert material ما بتعمل اشي. المشكلة اللي بتصيرها مش بالجتا بيركا، دائما تذكروها. النقطة الأخيرة الحلوة سيلف ستيرلايزنج، حتى لو ما عقمتيها بتعقم حالها من حالها. هاويفر إذا كنت شاكة إن المادة كتير وسخة وبدك تعقميها بتعملي لها تغريق ب 1% كلور لمدة دقيقة، يعني أحسن سوليوشن لتعقيم الجتا بيركا هو 1% صوديوم هايبوكلورايت لمدة دقيقة ومش أكثر من دقيقة بتشربه لأنها تنفخ، أوكي؟ دقيقة واحدة أكثر من دقيقة بتنفخ تشربه وبس تنشف ترجع تعملي شركج وتعملي مشاكل في الأوبشريشن. فمش أكثر من دقيقة تخسروها بالصوديوم هايبوكلورايت. خلصنا نيجي على موضوع السيلابيليتي، خذوا هالنقطة معكم على عليها. إذا شاكة إنها قبل ما تحطيها في الكنال شاكة إنها انفكتد تغسليها، يعني إيش أحسن سوليوشن؟ مش مي ولا مي وملح، صوديوم هايبوكلورايت، مش أكثر من دقيقة، إذا أكثر من دقيقة رح يشربه، وقت تحطيه بالكنال رح يتبخر الصوديوم هايبوكلورايت رح يعمل لك شرينكج داخلي. بلاستيسيتي يعني تقدر تو كومباكت ات ايزل، يعني لا ترفض الضغط، لا ترفض الضغط، هيك معنى بلاستيسيتي، قد ما تضغطيها لا ترى اللي ما بتتاثر. نيجي على موضوع السيلابيليتي، خذوا نقطة واحدة معكم على الامتحان، without the sealer جتا بيركا does not seal. من غير يعني غصب عنكم السيلر ضروري، لأنه من غير السيلر بضل في عنا فراغ بين الجتا بيركا والدلتن اللي بشجع عملية الري انفكشن والفيلر. دكتورة وأهم بالهيد جتا بيركا بالتكنيك هذا، هم انا راح استخدم سيلر يس دائما السيلر موجود، هاي حكيناها امبارح النقطه. نيجي جايز على النقطه اللي وراها، وات اباوت الميثود اوف بليسمنت؟ اكثر تنتين مستخدمين في العياده هم لاترال كومباكشن، هاي الدرجه الاولى اللي عملتوها في العياده هي سبريدر ومش عارف ايش اسمها لاترال كومباكشن. اللي وراها بالاهميه فيرتيكال كومباكشن، مش حتستخدموها كطلاب بس كثير حتستخدموها وقت تتخرجوا بالبرايفت براكتس. وفي طرق طلعت جديده اسمها ورم جتا بيركا ان انجكتد، مثل مسدسات، هاي المسدسات بتشغليها تعمليلها اون تحرق الجتا بيركا جواتها، تضغطي على الكبزه تطلع زي الايس كريم الجتا بيركا سائل وبلاستيسايز بالطريقه اللي انا بدي اياها. رح نشرح عن هذول الطريقتين ان مور ديتيلز باخر اللكشر. وين ما قراته؟ اوكي نيجي جايز على الديس ادفانتجز. لا معنا اذا جايز هي الادفانتجز انه من غير سيلر ما بتشتغل. نيجي على الديس ادفانتجز فقط تنتين، الاولى ما بتلزق بالدلتن، هاي نقطه مهمه، ذاتس واي من غير السيلر يو هاف فيلر. اوكي اذا ما بتلزق بالدلتن فهي مشكله جدا كبيره. مش بس هيك كمان خليني احكي لكم نقطه اهم. هلا لما نعمل لاترال كومباكشن مش كنا بالسبريدر نضغط الجتا بيركا لاترالي وتجيب بعدين كون اخر؟ طيب هلا بس مش تعملها لاترال كومباكشن طلعوا السبريدر لازم تشتغلوا بسرعه، تستنوا لبكره تحطوا العسل بسرعه. ليه؟ عشان الجتا بيركا عندها شيء اسمه ريباوند، يعني بترجع مش بتغطيها هيك بترجع تعمل ريباوندينج لبرا وتعمل لك ايش؟ مشاكل بالسيلينج اللي موجود من قبل. فدائما تذكروا انه الجتا بيركا ما بتلزق بالدنتن. مش بس هيك الضغط تبعها لازم يكون يعني تشتغل بسرعه بسرعه بسرعه، لانه اي وقت يو ريليز الضغط من عليها ات ويل ريليز اتسلف اند ريباوند، يعني موف اواي من الدنتن. هذا بيعمل لي دائما مشاكل بالاوبشريشن، فدائما تذكروا ما بتلزق بالدنتن، دائما بتعمل ريباوند وتتفش على بعيد عن الدنتن، وهذا بيعمل لي مشاكل في العياده. النقطه اللي وراها اذا حرقتوا الجتا بيركا اول ما تبرد حتتقلص، هاي الشيء اللي انا بكرهه، ما بحب ادخل الجتا بيركا وهي حاميه. هلا وهي حاميه حجمها كبير، بكره لما تبرد تتقلص وتعمل بينها وبين الكنال سبيس. ففي عندنا مشكلة بالجتا بيركا، إذا سخنتوها وحطيتوها بالكنال أول ما تبرد حتتقلص. النقطة اللي وراها جتا بيركا إحنا لما نعمل كوندنسيشن هيك شيء خلونا نسخن هي بس على الرأس، بس على الرأس، هي فرق لما تحطيها كلها الجتا بيركا. لا ما بتصير تحت، النقطة اللي وراها لو سمحتوا، النقطة اللي وراها الجتابيرك اللي بتخلطوها مع سوائل معينة مثل الكلوروفورم فور اكزامبل، تشرب هذا السائل، بس أول ما يتبخر هذا السائل المادة دغري راح تتقلص. فدائما تذكروا الجتابيرك عندنا مشكلة بالشينكش، عشان هيك حاولوا قد ما تقدر الحرارة تكون مسيطر عليها، حاولوا قد ما تقدر تعزلوها عن أي سائل. ممكن تشربوا هلا تضحك عليكي، بكره لما تبرد أو بكره لما يتبخر هذا السائل تعمل لي شينكش ومشاكل أنا بدي أنعمها. وأهم نقطة تتذكروها، من غير السيلر جتابيركا ما بتلزق بالكنال وبتعمل لص اوف اديجن وريباوند اواي من الكنال وول، وهذا معناه ري انفكشن وفيلر. النوع الاخر من الماتيريال المستخدمه بالعياده اسمه ريزن ماتيريال. النوع الاخر اسمه لو سمحتوا ريزن ماتيريال. شو موضوع الريزن ماتيريال هاي؟ هاي الريزن تم اختراعها كريبليسمنت للجتابيركا. طبعا ما نجحوا او ما في احتمال نجحوا، هاي تصير الريزن معنا غير يمكن 4-5 سنين في السوق، بدنا نستنى عليها شي 6-7 سنين اخريات مع الدراسات كلياتها لنتاكد اف اتس جود او لا. بس لغايه هلا النتائج اللي عم نعطيها هالريزن مرضيه. اوكي سو تم ابتكاره لحتى يبدل الجتابيركا. ايش الاوبتريشن سيستم؟ الريزن اوبتريشن سيستم بيجي بثلاث علب. العلبه الاولى بيكون فيها شيء اسمه برايمر، والعلبه الثانيه بيكون فيها شيء اسمه سيلر، والعلبه الاخيره بيكون فيها الكونز تاعون الريزن عندنا اوبتريتنج ماتيريال. اذا بتنتبهوا الكون حجمهم وحتى ابعادهم وحتى اشكالهم تشبه الجتابيركا كونز تماما، بس بدل ما اكون حاطه زنك اوكسايد وجتابيركا جواتها بكون حاطه ريزن. يو الريزن اللي هم البيز جي ام اي والاشياء كلياتها، لما اكون حاطه ريزن داخل هذول الكون بطل اسمهم جتابيركا كون بصير اسمهم ريزن كون. وغير هيك الجتابيركا ما كنت حاطه معها انا برايمر، هون عم بجيب برايمر وسيلر. شو الاشي الحلو؟ البرايمر عبارة عن مادة بتغطي بالدنتين قبل ما ينشف عشان تزيد البوندينج وفريزن لها. تذكروها هذا من مادة اذا البرايمر اشي بيرجع بيرطب الدنتين بعيد للترطيب تاعه عشان الدنتين اللي تبيون ما تعمل شرينكش وتلزق بالماتيريال احسن. هلا ايش الاشي الحلو بالريزن سيستم؟ الريزن سيستم يا جماعة هيعطيكم اوبتريشن از ون انتيتي. يعني هلا قبل شوي بالجتابيركا، الجتابيركا مادة والدنتين مادة والسيلر مادة، يعني هدول عبارة عن ثلاث وحدات داخل سبيس واحد. هون لا، هون لما أنا أعمل ترطيب للدنتن بالبرايمر وأحسن الأدهيجن ويجي السيلر يعمل بريدج بين الدنتن والرزن بينه كأنهم ماتيريال وحدة. سو الإشي الحلو بالرزن سيستم إنه ما يكون أنا ديفرنت ماتيريال وهيك ومشاكل، لا، كل الكنال سيستم بالأوبتريشن اللي جواتها صارت ون يونت. هذا أحلى إشي بالرزن سيستم ما قدرت أحصله بالجتابيركا. إذا جايز إني أنا كل الروت كنال سيستم صار عبارة عن ون انتيتي أو ون بلوك، هذا أحسن أدفانتج بالرزن سيستم، إنه ما كان عندي ديفرنت ماتيريال مش ملزقين، صار عندي ماتيريال وحدة كل ملزقين مع بعضهم أز ون ماس. مش مشكلة الرزن كانت وين احنا مش بنسيت الشغل هاي الرزن اذا انت حكيتي عنه بكيان ريستراكتيف ماتيريال بس داخل كمان يو هاف نو يعني يو هاف ايزوليشن ايفرثينج از فاين ما مشكله بالشركه. نو رزن كونز ار افيلبل ان تو بيزك شيب، اما ستاندرايزد او كونفشنال مثل الكتابيركا تماما، وممكن اعطيكم اياها مع شكل كبسولات. وهي الكبسوله بتكون مخصصه لشيء اسمه ثيرمو بلاستيك انجكشن. حبيت الشهر شو لقيتي؟ كونتز اذا جايز بليز بالسوق موجودين على شكل كون زيهم، ممكن ما اعطيكم اياها مع شكل كونز، اعطيكم اياها مع شكل كبسوله، بس هاي الكبسوله ما بتزبط الا للثيرمو بلاستيك انجكشن، بمعنى بتحطوها بمسدس وهذا المسدس بصير يعملها انجكشن مثل الايس كريم داخل الكنال اللي احنا بدنا اياها. مش سامعة كيف تصير معنا كلها مونوبلوك؟ لما انت هلا شو عملتي؟ انت عملتي هلا يو نو كيف كان مبدا الاسيد اكشن، تعملي مثل بيرفوريشن داخل الانامل، بعدين تيجي الريزن وتعمل انترلوكينج داخل مثل ون يونت. نفس المبدا تماما، اي شيء في ريزن تعرف انه عم يعمل ون يونت مع السنه. شو رايك؟ شو بحط الكون داخل مسدس؟ لا مش الكون داخل مسدس، الكبسوله اللي بحطها داخل المسدس، الكبسوله الكون تحطيها مع ديلاترال كوندنزيشن، الطريقه اللي انت متعوده عليها. بس اذا اعطيتك اياها مع شكل كبسوله بيكون في للمسدسات خاصه، هاي المسدسات بتذوب الماده اللي جوا الكبسوله بتصير تطلعها من التيب اوف ذا جان على شكل ايس كريم عشان تعمل وات وي كول احنا الفيرتيكال كومباكشن او الهيت الكتابيركا او الهيت ريزن. اوكي هاي طبعا مشكلتها شغله لما تدخل الماده سوفت ما بتقدر تسيطر على طول القناه، بس في بعض الاحيان بضطر اني اعملها. بعد شوي بحكي لكم متى بضطر اني استخدم الجان ببعض الاحيان. مهمه ايش هي هذه؟ لا خلص انسيها الموضوع، بس الفلت بس مش كل الصحه، بس موضوع الفلت اذا غفلت. مش زي اللي كتبت لك النوع الثاني هذا السائل؟ لا مش نايم. تذكروا كيف كان يعطيكم الامالجام كبسولز؟ بعطيكم نفس المبدا، كبسوله بس بدل ما احط فيها امالجام بحط فيها ريزن عندنا اوبتشريتنج ماتيريال، بحطها بمسدس وبطلقها. جوا الكنال. نعم نعم. أصعب لما أشيل. مستمع لما هيش سين؟ أصعب الريتريتمنت لأنها تكون وين ولت. لا عادي ما بتغلبني بالريتريتمنت لأنه once you use a solvent في solvent معين بتذوب الماتيريال وعادي تطلع الحالة بالكلام. ليش guys there is no difference هاي النقطة اللي أنا بدي إياها no difference بين السيلابيليتي تاعت الجيتا بيركا والريزن اوبشريشن سيستم. إجا ناس بيحكوا الريزن بيلزق بالكنال أحسن، ناس تانية بتحكي الجيتا بيركا بتلزق بالسن أحسن. وجدوا بالآخر إنه الجيتا بيركا والريزن بيلزقوا بالسن بنفس الطريقة، ما فيش فرق بين الاثنين على الاطلاق. اوكي اذا وجدوا بالاخر انه الجيتا بيركا والريزن بيلزقوا بالسن بنفس الطريقه وما عندي فرق بين الاثنين على الاطلاق. اذا شو هون حكينا؟ حكينا الاشياء كلياتها. اخر اشي ريزن كان بي ريموف باي سولفنت، شفتي بقرب عليهم سولفنت. اوكي بقرب عليهم سولفنت لحتى اقلبهم. أريد أجيكم بالسلايد. لا كيف هاجر على شو؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلص بس هاي تذكر الشغلة إنه بقدر أشيل الرزن عادي حتى إنها وين يونت باستخدام السولفنت والحرارة لما بدي أعمل ريتريتمنت. برجع آخر واحدة بستخدمها كسوليد ماتيريال اسمها سيلفر. أوكي هاي سيلفر ما حدا بيستخدمها هلا لثلاث أسباب. رقم واحد إت إز نوت أدابتبل، يعني ما بتاخذ شكل الكنال أبدا، هي حرة ما بتاخذ شكل حدا تعمل. رقم اثنين بتصدي وبتعمل لي توكسيسيتي داخل تم المريض. رقم ثلاثة إذا فكرت إني أشيلها ما أحلى مش أنا إت إز فيري ديفيكالت تو بي ريموف. لا مش يعني سيلفر بوينت يعني أمالجم، شفتوا الأمالجم فيلي بتحطوها بالسل؟ نفسها بكون كانوا يستخدموها ككون وهذا الكون ينحشوه في الكنال. شوفوا قديش إتز عندها فيري ريدي أوبيك. هاي المادة المعدنية لا بقدر أوصلها للطول اللي أنا بدي إياه ولا بقدر أتحشى بالشكل اللي أنا بدي إياه، وغير هيك إذا فشلت هاي العلاج بدي أشيلها رح ينكسر السن وما رح تنشال. عن جد مرة إجانا مريض وما قدرنا نشيل إياها وانكسر البير أكثر من مرة وما قدرنا نشيلها على الإطلاق، عشان هيك no longer recommended كأوبتشريتنج ماتيريال في الامتحان. فأكثر تنتقلوا من الجيتا بيركا والريزن، أكثر واحدة هي الجيتا بيركا. خلصنا. نيجي هلا على موضوع جديد اسمه سيلر. من هم السيلر؟ شوفوا شو رح أحكي عنه جملة تحتيها خط. السيلر أهم بكثير من الكور أوبتشريتنج ماتيريال، حطوا عليها دائرة. بالامتحان مين اللي أهم الجيتا بيركا ولا السيلر تبع الجيتا بيركا؟ نقطة اللي وراها. سيلر must be used in conjunction with the obturating material بغض النظر عن الطريقة. شو ما كانت التكنيك بتستخدمها vertical, lateral, مع الجر من غير الجر السيلر should be used. What are the properties of sealer؟ رقم واحد التشز تحبه وتتحمله ما يعملش أي مشاكل. رقم اثنين ما يعمل شرينكش، طبعا هي ما يعملش شرينكش مهم. رقم ثلاثة السيتنج تايم تبعه بطيء. ليه بدي السيتنج تايم تبع السيلر بطيء؟ عشان اخلص الاوبتشريشن بسرعة او بالوقت اللي انا بدي اياه. رقم اربعة ادهيسيفنس، راديو اوباسيتي، ما يصبغش ما يذوبش باي سولفنت. هاي مهمة النقطة. انسوليابيليتي تو اورال انتي شوف لويد، اهم اشي يعطيني السيل اللي انا بدي اياه. طبعا كلمة سيل وادهيسيفنس انا بعتبرهم نفس المبدا، اذا يعني هو اهم اشي يا جماعة اي مادة في الاوبتشريشن ما يصير لها شرينكج، ما يصير لها اكسبانشن، ما تعملش اي اريتيشن للتيشوز، تعمل السيل اللي انا بدي اياه، تعطيني وقت كافي اني انا اشتغل. هاي الاشياء منطقية نتذكرها في الامتحان. اربع انواع من السيلر موجودة، كل نوع بدي عليه معلومة واحدة. النقطة الأولى زيت أوكسايد يجينون بيس سيلر، هذول يا جماعة أكثر الأنواع يعني استحسانا في الطبيعة واحتسانا عند طب الأسنان. ليش؟ لأنهم long history of success، لأنه الجوانب الإيجابية لأنهم أهم أو أكثر من الجوانب السلبية. فبالامتحان أكثر نوع سيلر استخداما لأنه أكبر جدارته هو زيت أوكسايد. الريزن بيس استخدام أقل والأكسبتنس تبعه أقل، بيعملوا حساسية لأنه الكالسيوم هيدروكسايد ما عليه اي دراسات لغايه الان، وبالتالي يفضل انه ما يستخدم. والجلاس ايمر ما عليه اي دراسات لغايه الان، يفضل انه ما يستخدم. انا اكثر شيء احنا نحترم زنك او رزن، الزنك له نتائج احلى وبالتالي يفضل انه نستخدمه از لونج از بوسيبل. نيجي على اخر نقطه ريجاردينج ذا سيلر، كيف نحطه في الكنال. اوكي طيب عندي اكثر من طريقه لاحط الوات وي كول السيلر في الكنال. رقم واحد ممكن احطه باستخدام بيبر بوت. اوكي هاي ما بحبها في العيادة. رقم اثنين احطه باستخدام الفايل. اوكي ممكن تكون اكسبتبل. رقم ثلاثة استخدم اللونتول درين. هاي ما تجربوها في حياتكم بكرة وقت تتخرجوا، والدكتور اصلا هو خليكم تستخدمها باللاب وباللابشر قاعد حاكي من صفحة كاملة انه مضوا بهاي الطريقة. شو السبب؟ خلنا اعطيكم بس ديس ادفانتج واحدة. اول اشي فرصة الكسر كتير عالية للونتول سبايرال، وات از نوت كنترولبل بالمرة، مش اذا الكنال كتير ضيقة. والنقطة اللي وراها ات فولد الكنال بالسيلر، يعني بخلقوا تغليق. واذا الكنال معبى يسيلر اعرف انه الفيلر والشرينكج ومصايب تانية عالية. فاكتبوا بليز فوق كلمة لونتول سبايرال انديزايربل غير محبب، اكتبوا لي undesirable for اللون طوله. Undesirable لأشجان وألا. لماذا؟ Because it tend to overflow بكنال with sealer. إذا it is undesirable because it overload أو it overflowed the canal with sealer and this sealer will later on shrink and lead to space أو gap formation. فدائما نتذكر اللون طوله ابعدوا عنه. النقطة اللي وراها اللي احنا بنحبها كلياتنا إنه we coat the primary cone نفس الجتا بيركا كون قبل ما تحطوه بالكنسل تغرقوا التبتعيب أو تغرقوه كلياته وتحطوه في الكنال. وأكثر واحدة عندنا ريلايبل. آخر إشي تو إنجكتد بسرنجة. الإنجكشن بالسرنجة ما بيضمن إنه على الأقل السيلة وصل للأفريكان أريا. فأحسن طريقة ضها وأكثر واحدة مضمونة إنكم تعملوا كوتينج لكل فايل بتحطوه بالكنال قبل ما تحطوه بالسيلة عشان تضمنوا إنه السيلة في بريزنت إيفريوير. مرة ثانية بأكد السيلة مش عشان يلزق الجتا بيركا بالدنتن عشان يلزق الجتا بيركا كونز مع بعضها وتصير ون كونتينيوس ماس. النقطة اللي وراها ما فيش تكنيك أحسن من ثاني. إحنا أكثر واحد بنفضلها إنه نشتغل على البرايمري كون. ودائما نتذكروا يا جماعة لا بدي أعبي الكنال ولا بدي أخليها ناشفة. أعطوا كمية السيلر اللي أنتم محتاجينها. لا بدي زايد ولا بدي نقصان. أوكي؟ فهي دائما خلوها أهم إشي ما تعبوا لي الكنال بالسيلر. عبتوها بالسيلر حيدوب حيصير له شرينكش حيعمل لي مشاكل أنا ما بدي إياها. الموضوع ما قبل الأخير في المحاضرة هو الأوبتريتنج تكنيك. إيش الطرق الموجودة عندي في العيادة لحتى أحشي الكنال؟ هلا فينا يا جماعة أربع عوامل رئيسية بتحدد إيش أحسن تكنيك إليك تستخدميها. العامل الأول إيش حجم الكنال اللي أنت حضرتيها. العامل الثاني إيش شكل الكنال اللي أنت حضرتيها. والعامل الثالث إيش مقدار الإيرجيولاريتي الموجودة في الكنال. مثلا الأبيكس مفتوحة ولا مسكرة. عندك إنترنال روت ريزوبشن ولا ما عندك إنترنال روت ريزوبشن. عندك كتير أكسسوري كنال ولا ما عندك كتير أكسسوري كنال. العامل الأخير وهو الأهم عشان أنا حاطة تحتي خط أنت شو بتحبي. انا مثلا فور اكزامبل مش ماخذه ولا عندي فيرتيكال كومباكشن تكنيك وعندي الجهاز ما بعرف استخدمه ليش اقعد اجرب على المريض واخبص عليه. خلص اي جو فور لاترال كومباكشن او انا برتاح مع اللاترال كومباكشن تكنيك اي جو فور. فاكثر شيء بيهمني في العياده انتوا شو بتفضلوا حسب خبرتكم وشو بتحبوا وبترتاحوا هذا اللي جو فور. هذا اهم عامل بيحدد لي شو نوع الاوبتريشن تكنيك اللي استخدمها. نيجي هلا على السلكشن اوف تكنيك. هلا رح تشوفوا يا جماعه انه في عندنا تكنيك تراديشنال قديمه بس لساتها موجوده تقليديه بنسميها وفي عندنا تكنيكس حديثه. نيجي على التكنيكس القديمه. مين التكنيكس القديمه؟ في عندنا تنتين لاترال وفيرتيكال. هذول قديمات من 100 سنه لساتنا ماشيين عليهم. هذول التنتين احفظوا لي عليهم معلومه. الاثنين بيعطوك سيلابيليتي بنفس القيمه. يعني شو زهره اوكي الاثنين بيعطوكي ابيكال وكورونال سيل بنفس القيمه ما في واحد احسن من الثاني. فالستيرابيليتي للاثنين از ذا سيم. اوكي ومره ثانيه اللي بيحدد ايش الطريقه اللي تستخدميها هي ديفينتلي انت كعنا اوبريتر شو الشيء اللي انت بتحبي. النقطه اللي وراها بوث ماست بي يوزد وذ سيلر. اذا تذكروا الاثنين لازم يستخدموا حتى لو كانت فيرتيكال حتى لو كانت حاليه لازم تستخدم مع سيلر. في عندنا شغلات جديده طلعوها اليومين هذول مثلا بيحرقوا الجتا بيركا بيطروها وعن طريق سبيشال ديفايس مثل مسدس فور اكزامبل بيدخلوا الجتا بيركا انكريمنت انكريمنت انسايد ذا كانال. هذا الشيء ما له غير يمكن 5 او 6 سنين نازل على السوق. رح نحكي عن مثال واحد فقط بالسوق بالاخر اللي هو الاوبشورا او الاوتشريتنج جام. هذا لانه كثير بيستخدم وكثير اثبت نجاحه بس في ثلاث سيستمات ثانيه بالكتاب دكتور ماجد سنتوال اذا بدكم اياها منكم. اذا جايز بليز تراديشنال لاترال وفيرتيكال الاثنين بالسيلابيليتي ار ذا سيم الاثنين بدهم سيلر. ريسنتلي في عندنا طريقه معينه مثل الجام رح نحكي عنها باخر المحاضره. ابلش لو سمحتوا باول تكنيك اللي اسمها لاترال كومباكشن اللي اخر وحده هي الهيت. Which one؟ هم الاثنين فيهم هي الفيرتيكال اوكي وعندنا هي الطريقه الاخيره اللي هي هاي. بس هي هون الهيت بتكون كنترولبل مش تخبيص من عندي وغير هيك بتحول الماتيريال لمي مي سوفت اللي قاعد بتعمل اوكي لحتى تدخل. ايش هو؟ الفيرتيكال بتسخنيها بس بتضلها فيها شويه بلاستيسيتي ما بتكون سوفت على الاخر. هلا بورجيكي بالصور والهيت يس انكرمنت. اخر طريقه هاي انه بتكوني انت حرقتي الجتا بيركا واطلقتيها من خلال المسدس وتكون سائل مي مثل الايس كريم تماما انتو ذا كانال. هذا سيستم مش رح نبدا الفيرتيكال يا جماعه بس بيكون كنترولبل اكثر. هلا رح نحكي عنه باخر المحاضره. ابلش باول تكنيك لو سمحت لاترال اتذكروا عنها بالامتحان. ات از ذا موست popular. هي اكثر شيء بشريحكم انتو كستيودنت. هي اكثر طريقه كل طلاب العالم طب اسنان بيعملوها بعياداتهم. وات ار ذا انديكيشن؟ عندي ثلاث انديكيشن تذكرنا الامتحان. رقم واحد in most situation اللاترال is the best. اخر الحالات الا ثلاث حالات اللاترال تكنيك is contraindicated. هذا إذا الكنال استفير لكيرت أو أبنورمال الشد. إذا الكنال معكوفة أو مطعوجة أو شكلها غريب ما بستخدم محلات. ليش؟ لأن هي تكون مرضى ما في احنا لا بنستخدم بوات في كون عندنا اللاترال كومباكشن. اهم شيء السبريدر. اذا السبريدر ما قدر يوصل لطول الارمدي لانه الكنال معكوفه مش رح اقدر اشتغل. فالموضوع يا جماعه لما احكي سفير انه حضل فيها سهل لانه السبريدر ما رح يقدر يوصل للطول المطلوب. اذا ليش بهدول الكنالز ما بقدر استخدم اللاترال كومباكشن؟ لانه السبريدر ما بيقدر يوصل بهالحاله للطول المطلوب. حتى لو فينجر تايب حتى لو كان فليكسبل ما بيقدر يوصل ما بياخذ الكونكيف بتاعت الكنال مثل الفايل تستيكر السبريدر ما بياخذ. النقطة اللي وراها اوبن ابيكس. اي مريض عنده ابيكس مفتوحة ما بتستخدموا له لاترال كومباكشن. طبعا لما احكي اوبن ابيكس اما غلطة منك انت عملتيها او مريض اجاكي عنده اما تشورت بوث لسه ما خلص الروت فورميشن. فور اكزامبل عمره 7 سنين اوكي عمره 7 سنين وعنده مولر هلا طلعوا بده ار سي تي ما بعمل اياها باللاترال كومباكشن. اخر نقطة يا جماعة اي كنال فيها انترنال روت ريزوبشن يفضل انه ما نعالجها باللاترال كومباكشن. لو سمحتوا هدول مهمين لازم تنسألوا عنهم. ثلاث كنترا انديكيشن لللاترال الاوبن ابيكس السيفيرلي كيرف كنال وات وي كول يا جماعة الكنال اللي فيهم انترنال ريزوبشن. ايش هم في عندنا؟ وات ار ذا ادفانتجز؟ اول شيء اذا ان كومبليكيتد بروسيجر الادوات تاعتها بسيطه ومتوفره عند كل حدا تعمل سيلينج اوبتريشن كامل. بس اهم حسنه لللاترال كومباكشن از ماي ابيليتي تو كنترول ذا لينث اوف ذا اوبتريشن. بقدر اتحكم لوين بدي الكاتابيريكا توصل. هي اهم حسنه عشان انا حاطه تحتيها خط عارفه وين بالضبط اوقف الكاتابيريكا عارفه وين بالضبط اودي السبريدر كل شيء بيرفكت. Additional advantage حسنات إضافية. فبالامتحان أهم حسنة هاي حسنات إضافية سهولة الريتريتمنت عادي بقدر أعيد العلاج بكل سهولة بشيلها وبحط غيرها. رقم اللي وراها adaptation للكنال وول. الادابتيشن رائع لللاترال كومباكشن بتحطيها قاعدة كون كون بتلزقيها بالكنال. اللي وراها positive dimensional stability بتحافظ على أبعادها الثلاثية لمدة زمنية طويلة. وآخر شيء the ability to prepare any post incision يعني أي قطع بدك تشيليها من الكتفين كريتريتمنت أو post is very straightforward بهذه الطريقة. بس أهم شيء length control. طب what are the disadvantages؟ الديسادفانتج بضمن الثلاث شغلات اللي حكيتهم قبل شوي اني ما بقدر استخدمها بالكيرف كنال ولا بالاوبن ابيكس ولا بالانترنال ريزوبشن. زائد ان الاوبتريشن اللي راح تنتجي لي اياها بهالطريقه عباره عن مجموعه من الكونات اللي ملزقه ببعضها البعض عن طريق السلم مش مثل الرزن ون يونت. هاي مجموعه كونات هيك مثل كيف بدي احكي مشبوله مع بعضها البعض بوجود السيلر تكون عامله عجقه جوا الكنال اوكي. فانا بعتبرها ديس ادفانتج لانه ممكن يا جماعه الانفكشن يلاقي طريقه من اي فراغ موجود بين هاي الاشياء باي وقت. ممكن لو لقيتها بيركا قادر تعمل ون يونت مع الجذر ساعتها ما بيكون عندي مشكله. بينما لقيتها مش عامله ون يونت وملزقه مع بعضها باستخدام السيلر والله ملزقها بالكامل ولا لا هاي مشكله بعتبرها ديس ادفانتج في العياده. النقطه اللي وراها هي اهم شيء خذوا نفس رح نبلش بموضوع التكنيك كيف نستخدم اللاترال كومباكشن وكله انتم عملتوه في العياده. هلا التكنيك يا جماعه بتضمن ثلاث خطوات. بالاول بتختاروا لي السبريدر هلا بقول لكم كيف تختاروا لي الماستر كور بتجربوه جوا الكنال وبتبلشوا تعملوا اوبتريشن. طيب ثلاث خطوات ابلش باول وحده اختار السبريدر. السبريدر نوعين يا فينجر يا هاندل شو بتختاروا؟ فينجر ستانلس ستيل ولا لايتن تيتانيوم؟ ستانلس ستيل. لما بدي ادخله يا دكتور السبريدر لقد ايه لازم يوصل؟ 1-2 ملليمتر من طول القناة. مثلا طول القناة 20 السبريدر مسموح لي يوصل لطول 19 أو 18. ما بحب يوصل لطول القناة نفسها بحب طول القناة 20 هاي كوريكتا. إذا بدي تستخدم السبريدر ما بتوصلي لل 20 أنا رح في شركة أمريكا برا تخلي 1 ملليمتر أو 2 ملليمتر شورتر. هاي دائما قاعدة لحياتكم كلياتها. السبريدر ما بياخذ طول القناة أقصر ب 1 أو 2 عشان ما يتفشل الكتابيركا أبيكالي برا الكنال يعني أوفر فيلم. نيجي على النقطة اللي وراها بدي أختار الماستر كون وأجربه جوا الكنال. هذا الإشي بيتضمن مجموعة من الخطوات. رقم واحد اتأكدوا لي إنه الأبيكال أريا من الكنال نظيفة ما فيهاش أي دبريز. رقم اثنين بدكم تجيبوا لي ماستر أبيكال فايل وتتأكدوا قد إيه حجمه وتجيبوا ماستر جتابيركا كون على قده. أوكي إذا رح أجيب جتابيركا كون على قد آخر فايل استخدمته بالكنال بريبريشن 25-30 بجيبه. المهم شفت الجتابيركا كون بدي أدخله بالكنال. وين المفروض هذا الكون يمسك بالكنال كورونري ولا ابيكالي يعني الاتاتشمنت اللي بدي اياها يعملها ابيكالي. سو وات اي شود دو اي شود ان ميجر ذا لينث اوف ذيس كون اند جيت ات انسايد ذا كانال اند فيل ا ريزيستنس تو ويذدرول لما يمسك الابي كان الاليمنت هيكون لوز. اذا كان لوز معناه لما ادخل السبيرت دلوقتي شو وين راح يروح؟ راح يطلع على عالم لوين. بدي اتاكد 100% انه عامل سلايد فريكشن مع الابيكال اريا اوف ديتور. هلا زمان كان مبدا عندهم لازم تسمعي شيء اسمه طق باك. ايش يعني طق باك؟ اسمع صوت مثل هيك طق يعني عم يطلع عم بسمع عم بحس بشيء ثقيل. هلا اليوم هذول عم يقول لك لا ما في داعي احس هذا الشيء الثقيل. لو فريكشن خفيفه حسيتي فيها انه الكنال او الابيكس عم تمسك بالفايل هذا الشيء از انف اللي في العياده. اذا جايز بدكم تجيبوا ماستر عندنا كون تفيركا وتجربوه بحيث انه يمسك بالابيكال بورشن اوف ذا كانال اونلي ولازم يكون مقدار المقاومه وانت عم تسحب الفايل قليله ما بديها تكون كثير كبيره مثل التاك باك. هلا الدكتور في المحاضره حكي انه بده تاك باك. هلا وحكي لكم اذا حكي شيء غلط في المحاضره بترجعوا له من الكتاب. الكتاب بدوش تاك باك احنا بنمشي بهالحاله اوكي نعم تاك باك يعني بتسمعي انه عن جد ماسكي كثير يعني ماسكي طايل ما بدي تكون ماسكي بالطايل يعني بموت وانا قاعد عم بطلع مش عم بسحبه بسهوله. اذا عم بموت وانا عم بطلع بسميها طق باك هذا الشيء ما بدي مرفوض انا وين السبريدر وين السبريدر بدي يدخل انا بدي سلايد فريكشن اوكي فنتذكر الطق باك مش مطلوب عشان تتذكر تناقش الدكتور بهالموضوع في الامتحان الطق باك ما حدا بيقبله انا بدي سلايد فريكشن بدي سلايد فريكشن لو سمحتوا الفايل يعملوا داخل الكنال. بعد هيك بدي اتاكد انه الكون داخل بمسافه مقدارها نص الى واحد ملي. هيك افهمكم اياها النقطه انا بدي الماستر كون يوصل للوجه اللي انا وصلت له 20 بس مش دائما بقدر احقق هذا الشيء. فانا ما اعطيتكم سيفتي مارجن. اذا الماستر كون طلع اقصر من الطول تبع الفايل بمقدار نص الى واحد ملي ما تخافوا الاستردر راح يفش بهذه الواحد ملي اللي انتم فقدتوها. مره ثانيه حاولوا قد ما تقدروا تختاروا ماستر كون يوصل للكوركت وركينج ليث 20 بس حاولت استشعر مش عم بنزل وهذا المصدر كون عاجبني لا الاكبر من الضابط ولا الاصغر من الضابط خلص عاجبني عادي. اذا كان اقصر نص ملي الى 1 ملي بقبل هذا الشيء بكره بالسبريدر باللاترال كونتاكشن رح يتجاوز النص ل 1 ملي شورتج ويوصل للابكس تماما اللي احنا بدناه. اوكي جايز اذا اتفقنا السبريدر لازم يكون 1 2 ملم شورتر اتفقنا الماستر كون لازم يمسك ابيكال سلايد فريكشن بديش تاك باك واذا كان اقصر مسموح لك بنص الى 1 من انه السبريدر بكره رح يدفش هالمسافه الزياده ويحاول لك اياها. اذا كان طبعا شوفوا جايز كيف الابيكال فريكشن شايفين كيف عامل الفايل طلع عندكم على الصوره هذا اللي احنا بنسميه سلايد فريكشن هي واصل 1 ملم من الريد جرافيك ابيكس مع احلى وضعه ماسك بالابيكال اريا هاي تفسير للنقطه الثانيه. ليش للنقطه الثالثه اذا استخدمتوا ماستر كون كثير صغير رح يصير عندنا شيء اسمه باكلينج بالابيكال فيوم اللي بنشوفه كيف بتعوج بالاخر. فاذا استخدمتوا ماستر كون اصغر من اللازم رح تدخلوه وانتوا عم تدخلوا قد ما هو صغير مش عقد الابيكس رح يخبط بالوولز لاترالي ورح ينطعش بهالطريقه. هذا الشيء احنا بنسميه باكلينج عندنا. طب هلا هو صغير شو اعمل؟ طب دكتوره شو اعمل؟ هلا اذا انتبهتوا يا جماعه الكتابيركا فيها تيبر يعني مثلا اذا قصيت 1 ملم التب بصير التب اعرض صح؟ اذا طلعت لمسافه اعرض قصيت 2 ملم كمان بتصير التب اعرض واعرض. فاذا واحد من الحلول في العياده اشتغل بالجتا بيت وتجيب واحد اكبر ممكن اجيب واحد اكبر يطلع مش عم بدخل بالمره خلي خليك على صغير قصي بالمقص 1 ملم عند التب بصير الفايل اعرض شوي صغير دخليه يمكن يمسك كثير كان تزبط معنا في العياده اني اقص التب الاقي الفايل ما احلى في الكنال. اذا الفايل صغير حيصير في باكلينج شيليه قصي 1 ملم من التب وضلي قصي قصي قصي لحتى يصير ضابط مع الكنال. متى هذا الحكيم؟ هلا لو صار اصير من فوق ما بفرق معي ما هي كل الكتابيركا كون اطول من طول الكنال 30 او يعني بيكونوا بالعاده شيء 21 25 ملم بيكونوا اطول من طول الكنال دائما بتقصيهم بالاخر. هلا جايز ممكن اضلني اقصه لحتى اوصل للفيتنج اللي انا بدي اياها علما بانه لما دخلت الفايل الكبير ما صعب هذا الفايل الصغير ليش انا عم بخلي حاله عم اقصه الفايل الكبير ما له علاقه في الكنال حسيته كثير كبير ودفش فبدي اضطر اشتغل على الفايل الصغير لحتى يصبط. اوكي طيب هلا شو النقطة؟ الفيتنج او وزن 0.5 ل 1 ملم هذا ان ايوه انت لازم توصيل الطول ما قدرت بتوصيل الطول مسموح لك بهالمسافة انك تكون اقصر من هاي المسافة. لحظة الحين هذه المسافة يكون هذه المسافة اللي لازم اوصل فيها لا لازم توصلي فيها هي الكوركتد وركينج انت ما قدرت توصلها. اذا كنت اقصر بنص ملي الى 1 ملي يو ار فور جيم اوكي بكره السبريدر رح تفشل. النقطة اللي وراها يا جماعة طبعاً هلأ أهم شو بيحكوا لك أوكي أصلاً إنه 1 ملم تستخدمين الفايل الصغير والمقصصين عم بحكي لك إحنا جبنا الماستر أبيكال فايل أوكي وقديه كان حجمه 25 جبت لك ياخد كيركا ماستر كون عاد 25 دخلت ال 25 لقيته كتير صغير جبت ال 30 لقيته كتير كبير. طب شو بدي أعمل؟ بشتغل لا عم بحكي على كون إحنا نزيل الفايتر بينام إحنا لأ بيجيها فيركا اوكي جايز النقطة بتحكي كمان يعني انا جبت الجيتا بيركا كون اللي حجمه 25 طلع اصغر من الكلام جبت ال 30 طلع اكبر من الكلام مش عم بدخل نطول بالمرة وشو اعمل؟ ما بقدر استخدم ال 30 باكيت بابا، جيب ال 25. كل ما قصرت 1 مليمتر من التب شو بصير بحجم الفايل؟ بصير اكبر. اوكي، وبالتالي بدكم تقصوا لحتى يعمل الفيتنج اللي انتم بدكم اياه مع الكنال. انا الفايل اللي هون عم بفعل الكنال كله بدا بيطلع. النقطه اللي وراها فريكوينتلي ذا كون كانت بي انسيرتد للوركينج. كثير بنلاقي مشكله في العياده عمر الماستر كون ما نزل معنا على الوركينج، دائما بيكون نص ملي الى 1 ملي. قلت لكم النص ملي الى 1 ملي بنسامحكم فيها، علما بانه في عندكم شرطين. الاول انه الابيكال اريا نظيفه، يعني مش الابيكال اريا اللي فيها الدبريز مش عم تخليني انزل، الابيكال اريا نظيفه، المشكله بالماستر كون نفسه. والنقطه اللي وراها السبريدر قادر يخترق لمسافه 1 2 ملم، وبالتالي بكره السبريدر ان شاء الله رح يتحشى الجتابير ونوصلها لطول اللي انا بدي اياه. اذا جايز دائما بتذكر في الامتحان جدا صعب اوصل الماستر كون للطول اللي انا بدي اياه، بس اذا كان اقصر ما بزعلش، علما بانه في شغله ثانيه، الابيكال المنطقه نظيفه والسبريدر بكره رح يتحشى الجتابير وينزلها للطول اللي انا محتاجه. النقطه اللي وراها لو سمحتوا نقطه رقم 4، هلا الماستر كون از ريموفد عندنا باي جراسبينج ات عندنا على الريفرنس بوينت اند ذا لينث از فيريفايد باي ميجرينج باي ذا رولر. شو اللي بصير هلا؟ بطلع الكتف، بطلع الماستر كون، بمسكه من عند الريفرنس بوينت تماما بالتويزر، بعدين بقيس الطول من الريفرنس بوينت للتب وبتاكد اذا مساوي للكوركتد ولا مش مساوي. بالعاده حيكون انقص بنص الى واحد. اوكي، ما عندي اي مشكله. بعد هيك يا جماعه يفضل انكم تاخذوا عندنا تاخذوا صوره اشعه لتتاكدوا من الفيتنج اللي عامل الماستر كون ابيكالي. مثلا اخذنا صوره اشعه لهذا البيشنت لان الماستر كون اقصر من الطول اللي انا بدي اياه ب 2 ملم. هلا المفروض اني اكون اقصر ب 1 ملم، معناها في 1 ملم ما قدرت اوصل الماستر كون عليه، بس هذا الشيء عندنا مسموح لكم في العياده، علما بانه ابيكالي القناه نظيفه. رقم 2 السبريدر ان شاء الله بقدر بكره يتحشى الكنال او يتحشى هذا الفايل ويدخل الطول. يعني بعد شوي حتشوفوا يشوفوا بالاوبشريشن وين نزل، انه كان قصير، شوفوا بالسبريدر وين صار الفايل، صار على الطول اللي انا بدي اياه تماما، معناها مسموح لي ولا مش مسموح لي اكون اقصر؟ انه اغلب الاحيان ما بقدر اوصل للطول اللي انا بدي اياه، فمسموح لكم نص لواحد، علما بانه القناه نظيفه والسبريدر حيقدر يتحشى بكره بالمستقبل. ذكروا دائما انه الماستر كون فايل هذا غصبا عنكم بدكم تاخذوه، مش اوبشنال. الماستر كون فايل لازم اخده عشان اتاكد وين الماستر كون واصل وشو الفيتنج اللي عامله. وليش شوفوا كيف ماسك بالابيكال اريا، ما في سبيس بينه وبين الابيكال اريا، يعني هذا بيرفكت وطوله بيرفكت. ولما عملت اوبشريشن اتاكدت من هذا الشيء. فدائما اتذكر الماستر كون ريدي جراف لازم اخذه بالعياده. اخر مرحله هي مرحله الاوبشريشن. اصنع الماستر كون لازم يكون قد الماستر مفروض يس، هي اصغر بون سايز، ممكن اصغر بون سايز او اكبر بون سايز، بس حوالين الماستر ابيكال فايل. لا والله دكتوره 30 و 60 ليه هيك؟ وين حدا اثيرة توت ولا بتصير العدد اثيرة بتصير فيهم هاي الفرق؟ طيب جايز اوكي، نيجي على موضوع الاوبشريشن. كيف رح نعمل اللاترال كومباكشن لو سمحتوا؟ كيف رح نعمل اللاترال كومباكشن؟ اول شيء بتاخذوا طول السيلر، او حتى في خطوه قبل هيك تتاكدوا الكنال نظيفه، بنشغل بالبيكر هون كل شيء تمام وما احلاها، تخلطوا السيلر على جنب ولازم يكون ماده السيلر ما تنصلب بسرعه. بعد ما اخذ السيلر بجيب الماستر كون، وهذا الماستر كون بغرقه بالسيلر زي ما حكينا، بقيس الطول تبعه وبتاكد منه وبدخله داخل الكنال. اول ما الماستر كون يدخل في الكنال بدي اكون محضره علبه الاكسسوري كونز، وبدي احط السبريدر على ايدي اليمين. شو بدي اعمل هلا؟ بعد ما ادخل الماستر كون رح اتحشى باستخدام السبريدر اوكي، وبعد هيك اكون غرقت الاكسسوري كون بكميه من السيلر واجهزه لادخله في الكنال. لحتى تدخلي الاكسسوري كون في الكنال بدك تشيل السبريدر وتشتغلي بسرعه انك تدخلي الاكسسوري كون وترجعي تدخلي السبريدر لتتحشيه لاترالي في الكنال. اذا ما اشتغلتي بسرعه الفورس اللي اعطيتيها للجتافير وانت عم تتحشيها لاترالي بتودي في مثل ريباوند اند جو بيوند ذا ابيكس. اذا جايز تدخلي السبريدر، هذا السبريدر لازم يدخل بكميه بريشر بسيطه، وتذكروا البريشر ماله في الامتحان اونلي ابيكال، مش مسموح لكم تعملوا لاترالي بريشر. صح اسمه لاترالي كومباكشن بس بتزمط by forcing the spreader laterally. You are only forcing the spreader apically. Okay? Because lateral force will definitely cause vertical root fracture بالسن. وتأكد أن السبريدر نازل لمسافة مقدارها 1 to 2 مليمتر من الوركينج لينث. إذا أنا دخلت الماستر كون بغطي بالسبريدر، المفروض السبريدر يعمل lateral compaction بالجيتا فيريا ويترك فراغ لحتى أحط accessory كون. شو بعمل؟ لما بدكم تطلعوا السبريدر بالعيادة ما طلعوا لي هيك، تعملوا حركة دائرية بسيطة تلوزنت انه السيلر بيكون لزق فيه، بعدين يرموه شوي شوي. اكيد اللي كل طلعوا لك اللي طلعوا كل الاكسسوري كونز وكل الكتافير كبار بيرجعوا لهم اول بجديد. فهي تطلعوا لي عليه لو سمحتوا بالبدايه يفري ذا سبريدر، تحركوا شوي تعملوا لوزنت، بعدين يوز تسحبوا شوي صغير شوي شوي لحتى ما تطلعوا كل الكتافير كبار وانتم عم عم تستخدموه، بعد هيك ايميديتلي بتدخلوا عنا اكسسوري كون بالفراغ اللي انتم عملتوه. اذا خلطنا السيلر، حطينا الماستر كون، جبنا سبريجر، ضغطنا افيكالي او انا عملت افيكال بشر وعم بضغط ولاتي من غير ما اعمل لاترال فورس، جهزت الاكسسوري كون، شلت السبريجر، حطيت بالسبيس اللي صار اكسسوري كون من غير ما اني اعمل عنا اي عنا خطوات تعبيه. هلا هاي البروسيجر رح اضلني اكررها لحتى السبريجر يبطل قادر يدخل في الكنال بيوند الابيكال. خلص انا لسه مش انا كل ما عم بدخل فايل المفروض اني انا عم بطلع لفوق صح ولا لا؟ فاول ما السبريدر دخل كله، بعدين دخل ناقص ملي، بعدين دخل ناقص 2 ملي، المهم بالاخر بلاقيها مش عم يدخل الابيكال اريا كلها تعبى. انا بكون على ريدي جراف عارفه قد ايه طول الابيكال اريا اللي عندي 3 ملي او 4 ملي. اذا هلا السبريدر ناقص بمقدار 4 او 5 ملي بعرف انه انا خلصت ديفينتلي من وات وي كول ذا ابيكال اريا. طب كيف اتاكد انه كل شيء از فاين؟ شو لازم اخذ للمريض؟ لازم خلصت. هلا الكتابك الزياده اللي طالعه لفوق اخليها ولا اقصها؟ المفروض اني اقصها. شو الاداه اللي بستخدمها؟ بلدر. بحرق البلدر وبقص الكتابك الزياده كلها. السؤال لوين اقصها؟ بالانتيريور تيث بفرق عن البوستيريور. انتيريور اللي بتقصوها 1 ملم تحت مستوى اللثه، تحت اللثه 1 ملم، مش مثل الاورفيس اللي بتكوني لازم تحت الاورفيس بكثير. المهم انه ما ايش ان الكتابك يكون برا اللثه، لانه رح يصير عندنا ديسكلريشن احنا بنغنى عنها. بينما بالبوستيريور تيث ما بهتمش باللثه، ان شاء الله لازم يتم بس بنزلها تحت الاورفيس ب 1 ملم. جايز انتبهوا لي هالنقطه بالامتحان، بقص الجتابيركا تحت الاورفيس ب 1 ملي بالبوستيريور وتحت الجنجيفال مارجن ب 1 ملي بالانتيريور تير. النقطه اللي وراها الجتابيركا هي اللي على السطح، شو بعمل فيها؟ فيرتيكال كومباكشن لاتاكد ايفريثينج از فاين، وبعدين بنظف الشامبر. مش تنسوا تنظيف الشامبر، الشامبر بيكون معبى سيلر معبى جتابيركا بقاياها، بتنظفوها بكحول عشان ما يصير لها ديسكلريشن بالمستقبل. واخر شيء بتحطوا الحشو بغض النظر تمبوراري اور فايز. هي الخطوة هون بالتفصيل، بالبداية حطيت الكتابيركا كون از يو سي، حققت الابيكال سي اللي انا بدي اياه، لحشته بالسبريدر، طلعت السبريدر، دخلت اكسسوري كون، رجعت دخلت السبريدر والبريشر فقط بيكون على التب ابيكال. شوفوا كيف عم بيصير عند السبريدر تحرك مسافة كثير كبيرة من هاي الحالة لهي الحالة للاعلى، وهذا الشيء رح اشوفه على السبريدر وهو عم يطلع لما الاكسسوري كون عم بيعبي الابيكال اريا واحد بوحدة. وهدول هم الفينجر سبريدر اللي احنا كثير بنحب نستخدمهم، الازرق والاحمر، ومن اكثر اثنين فليكسبل معنا في العيادة وبنحبهم. الاصفر بحسه يعني ممكن بالقلب بصير رفيقي، بس هو كثير بيتعج بغلب احيانا. خلصنا اللاترال كومباكشن، نيجي على الطريقه ما قبل الاخيره اللي اسمها فيرتيكال كومباكشن. الفيرتيكال كومباكشن لها الوحدات المبسوطين اليوم في المحاضره. طيب الفيرتيكال كومباكشن يا جماعه بنحبها لسببين. الاولى اتز مور فريندلي، يعني بتلاقوها ما في شيء تحرق فيه المريض. هاي البلاتر لحالها لما تحرقيه وتخليه ثم المريض، المريض تلاقيه خايف ومش مش طايق حاله، فهي مور فريندلي مع البيشنت. وغير هيك بتوفر عليه وقت خرافي كثير، يعني ربع الوقت اللي يعني ربع الوقت اللي بتاخذوه للهاي بتاخذوه مع طريقه الفيرتيكال كومباكشن. وات ار the indication that okay it is used in the same situation as lateral compaction. However, في إشي حلو تذكر لما حكينا عن lateral compaction مستحيل استخدمها بحالات ال internal resorption وال open abscess المشاكل هاي كلها. ال vertical compaction بقدر تستخدمها بهاي الحالة، معناها في الامتحان أي إشي ما بزبطش معها lateral بحب أستخدم معها ال vertical، especially بحالات ال internal resorption. إذا أكثر حالة بنحب نستخدم فيها الفيرتيكال بدل اللاترال هي الانترنال ريزوبشن. إيش الحسنات؟ الحسنات تعيت الفيرتيكال إنه الكتابيركا بتقدر تدخل بكل الريجولاريتي تاعت الكنال بين قوسين الأكسسوري كنال. الطريقة الوحيدة اللي بتقدر تحشي فيها الأكسسوري كنال هي الفيرتيكال كومباكشن، أما اللاترال ما بتعمل، ما بتقربش على الأكسسوري كنال أت أول، أما بالفيرتيكال يو كان. إيش السيئات؟ أهم واحدة إنك ما بتقدر تتحكم بطول القناة، هي أهم نقطة. بينما باللاترال اهم نقطه واهم حسنه كانت اني بقدر اتحكم بطول القناه، بينما هون اهم سيئه انه طول القناه مفقود عندي. النقطه اللي وراها very complicated، النقطه اللي وراها more instruments are needed، والنقطه اللي وراها لحتى تقدر تستخدم هاي الطريقه الكنال لازم تكون كثير كبيره ومحضره لتقدر تستقبل ادوات الكبيره اللي حتستخدمها. ايش الخطوات؟ عندي اربع او خمس خطوات بسيطه. رقم واحد لازم يكون عندي مصدر حراره، ولازم يكون عندي بلادر لحتى اقدر اعمل كومباكشن للكتابيركا. شو بعمل؟ بجيب الكتابيركا كون، هذا الكتابيركا كون بدخله بالكنال، المفروض يكون اقصر من الافكس، بحط عليه حراره اوكي، وهي الحراره لازم تطر الكتابيركا بالكامل وتصير الكتابيركا ماده بلاستيكيه. لا لا سكرين هون بالاوتشورا لسه احنا هنا دخلت الكتابيركا كون، بس مش لحتى خلصتي الاوتشوريشن حرقتيها، انت عم تحرقي واحد واحد اوكي. شو اللي عملت انا هلا هون؟ حرقته، دخلت البلادر، هذا البلادر الاكشن حطيت الجيتا بيركا كلها بعدين جبت الهيت سورس. هون حطيت الكوري الاولاني وجبت الهيت سورس. لما جبت الهيت سورس ايش اللي صار عندنا؟ اللي هناك كنت تتعاملي مع الكونات كلها جنب بعض وتتحشيها لاتر اللي هون لا. هون الجيتا بيركا لما حرقتيها من فوق تسليكي سلاح استقرت بقعر القناه. كيف يعني؟ هاي القناه يا جماعه الجيتا بيركا كان كون واقف هيك حرقتي صار مي شو بيعمل؟ بينزل يستقر هون صح ولا لا؟ هاي الانكرمنت الاولى. كيف تاكدت انها مضغوطه وكل شيء تمام بالبلاد؟ جبت كمان كون، الكون قاعد فوقها شو عملت فيه؟ حرقته بالكامل صار مي. شو بعمل؟ مستقر بالكون اللي فوق. هيك الانكرمنت الثاني جوا الكمان هذا الشيء. جبت الكون الثالث اللي حطيت الكون بكون واقع في الكون حرقتيه بصير مي. شو بتعمل المي؟ بتضلها واقفه اذا تستقر فوق الانكرمنت هاي. هيك لحتى اخلص للاتيكال اريا. اذا it is not cone by cone it is cone then heating then cone then heating. هيك لحتى تخلص الكنال بالكامل. ما انا ما عم بتعبوا الكنال cone by cone، عم بتعبوا الكنال increment by increment. وكل increment عم تنحرق وتضطرر وعم تنضغط vertically بعدين عم بنحط الانكريمنت اللي وراها. اذا جايز هي الخلاصه، جتا بيركا بتنضاف بانكريمنت صغيره، كل انكريمنت بتنحرق تضطر تنضغط فيرتيكالي بالبلادر لحتى كل الكنال تتعبى. معنا بالامتحان بنعبي الكنال من الابيكال اسف الى الكورونال اسف. اوكي مش لاتر بيزيد لاتر كونتراكشن. الطريقه الاخيره بموضوع عنا الاوبشريشن اللي انا بحس شو عم بينه لاتر، شو عم بينه لاتر كونتراكشن. لاتر كونتراكشن ما بتتعبيه انت ابيكال بتطلعي الى الكورونال، بتتعبيه لاتر صح ولا لا؟ يعني كنت تجيبي هيك الكنال تعبي هيك بعدين هيك بعدين هيك كنت تعبيها لاتر. يعني بريشر ابيكال كلمة حتاني البريشر ابيكال، بس مرة بيكون عندك تعبي فيرتيكال مرة بيكون تعبي لاترال تمشي لحتى تعبي الكمال بالكامل. النقطة اللي وراها جايز هي موضوع الثيرموبلاستيسايز جيتا بيركا. شو موضوع الثيرموبلاستيسايز جيتا بيركا اللي أنا بديها؟ هاي طريقة جديدة ما لهاش غير 5 سنين نازلة على السوق. هذا المسدس اللي حكيت لكم عنه اللي اسمه أوبشورا، من هون من فوق بتشيلوا هذا الغطاء، بتعبوا الجيتا بيركا اللي بدكم إياها، بتكبسوا على زر معين على الأداة وبيطلع لكم الجيتا بيركا من التب الصغير الموجودة هون، وهذا الجهاز بتحكموا فيه بالحرارة لحتى بالضبط تعملوا يعني هيتنج للجيتا بيركا بالطريقة اللي أنتم بدكم إياها. إذا نجيب نوعية خاصة من الجيتا بيركا نحرقها نعملها انجكشن داخل الكنال باستخدام جهاز يشبه المسدس او الجان. دائما تذكروا انه باستخدام هاي الطريقة لحتى تقدروا تحصلوا سيل منيح لازم تستخدموا سيلر. يعني الناس بتفكر لو اني ضغطتها بالمسدس عم تاخذ شكل الكنال، معنا ما في داعي سيلر. لا ما فيش اوبتريتنج تكنيك بتستخدم الجيتا بيركا الا لازم السيلر يكون موجود اذا بدنا نحقق اديكويت سيل. بتفيدني بحالات كثيرة مثل حالات الانترنال ريزوبشن شوفوا احلاها جنريشن فور اكزامبل. قبل ما اعمل انجكشن احط السيلر ايش هو؟ تحط السيلر قبل او نحط السيلر قبل؟ ما فيش طريقه اخرى. لو بدي اللاتر كومباكشن نحطها كون باي كون، هون ما في كون، هون عم تنزليها ميه فلازم يكون السيلر من قبل. شوفوا هذا المريض اجانا عنده انترنال روت ريزوبشن، هي بقدرش احلها باللاتر، اما بحلها بالفيرتيكال كومباكشن في الامتحان او بالثيرموبلاستيسايد انجكشن. بليز هاي الصوره لا يا جماعه اكتبوا لعندها، تحل بطريقتين فقط كاوبشريشن، اما فيرتيكال كومباكشن او ثيرموبلاستيسايد انجكشن. لاترال كومباكشن ما بزبطش مع الانترنال ريزوبشن مستحيل. هاي الصوره تحل بطريقتين بالعياده، اما ثيرموبلاستيسايد انجكشن او عن طريق الفيرتيكال كومباكشن، اما اللاترال كومباكشن ما بنقدر نستخدمه مع الصوره. اخر نقطه يا جماعه، هاي الطريقه لها سيئتين، اهم واحده انه ما عندنا سيطره على طول القناه مثل الفيرتيكال، يعني لها نفس سيئات الفيرتيكال تماما. اخر شيء هاو تو ايفالويت اوبشريشن، احكي نقاط مهمه على الراديوجراف بعد الاوبشريشن. لازم اشوف 4 نقاط رئيسيه واشوف اذا اوكي ولا لا. رقم 1 اذا شفت الاوبشريشن في كثير نقط جواتها صارت فراغات سوداء، هاي نسميها فقاعات هواء فويد، وهي الفويد يا جماعه سببها انك ما عملتي اوبشريشن زي العالم والناس، التكنيك تاعتك كانت سيئه. هاي الفويد مش بالضروره تكون سبب من اسباب الفيلر بس اكيد حتقلل السكسس. النقطه اللي وراها دنسيتي، لازم الجيتا بيركا تكون دنس غامقه بيضه من فوق لتحت، وميلي بتكون كورونالي كثير اغمق منها ابيكالي لانه كميه الماده كورونالي اكثر من كميه الماده ابيكالي. اذا ما شفتيش الماده الدنس وشفتيها هيزي ومش ماسكه بالكنال بتعرف انه في عندك خطا بالتكنيك اللي استخدمتيها. نيجي على اللمس، حكينا لازم تكون الجيتا بيركا محترمه طول القناه لا اطول ولا اقصر، بس لو بده يصير خطا الاقصر بيكون احسن من الاطول. النقطه اللي وراها بالنسبه لموضوع التيبرينج، لازم الجيتا بيركا تاخذ شكل الكنال بالكامل ما تاخذش اي شكل اخر. واخر شيء بالنسبه لموضوع الريستوريشن، لازم تعمل كرون السيل ريستوريشن بالكامله، ما عندي اوبن مارجن ولا كيرز ولا اي شيء حواليها، بتاكد انه انت بالنسبه